أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتكلم في الفقه. مفترض إن كان في مراجعة على ثلاث فصول، فلأنه راجع الأول الفصول وبعدين ندخل. أنت مش معانا المرة الماضية، المفروض إن في مراجعة على باب المياه والآنية والسواك. طيب انا الخص الاول وبعد كده يبقى في تدريبات. انا اتكلم خلاصه الابواب. خلاص انتهينا على باب الطهاره، مش باقي غير اخر مباحث صغيره في الحيض والنفاس. كل الكلام ان احنا بنراجع عشان الاختبار. فاحنا اتكلم الان عن مراجعات على الثلاث ابواب هذه وبعض الاسئله. طبعا الاخوه اغلبهم فروا ومجوش النهارده عشان كان عارفين في فهنتكلم عن خلاصة باب المياه اللي تكلمنا عنه. أنا هدي خلاصة كده سريعة وبعدين نتكلم في بعض الأسئلة. الباب من حيث الماء من حيث مصدره سبع أقسام تكلمنا. قلنا ماء السماء والبحر والنهر وماء البئر وماء العين والثلج وماء الورد. ثم قسمنا الماء إلى من حيث الأحكام إلى طهور، وهو الطاهر في نفسه مطهر لغيره. وهذا نوعان في المذهب: طهور غير مكروه، هو الماء المطلق يسمى ماء بلا أي قيد، وطهور مكره مكروه هو الماء المشمس. واشترطنا في الماء المشمس شرطان: أن يكون في إناء معدني، وأن يجرى التشميس في بلاد حارة. هذه حسب المذهب، أن يكون التشميس في البلاد الحارة وأن يكون الإناء معدني. هذا القسم الأول من الماء هو الطهور. الثاني الطاهر، هو الطاهر في نفسه غير مطهر في غيره. احنا شرحنا كل ده، انا بس بجمع التقسيمات. قلنا نوعان: الماء الطاهر نوعان، ماء مستعمل، والمستعمل صنفان: مستعمل في رفع حدث، ومستعمل في إزالة نجس. وقلنا المستعمل في إزالة النجس يشترط فيه أمران: أن يطهر المحل، وأن لا يتغير الماء بعد الطهارة، يعني يخرج من بعد الطهارة أولا حتى يكون هذا الماء طاهر بعد إزالة النجس، أن المحل نفسه يطهر والماء المنفصل من هذا المحل لا يكون متغيرا. هذه شرطان مهمان في مسألة الماء المستعمل في إزالة النجس، لأنه هذا يعتبر طاهر. إذا بهذه الشرطين طاهر، الماء المتغير بطاهر، ويشترط فيه أمران: أن يكون التغير كثير، فإن سلب عنه الماء المطلق لأن التغير كثير، فأصبح ماء متغير بالطاهرات مثل الماء من وباء الورد والزعفران، وهذه الطاهرات التي خلطت الماء فغيرته. والشرط الثاني أن يتغير بالمخالطة. وما هو المخالطة؟ أن لا تستطيع أن تميز الشيء الطاهر عن الماء بالعين المجردة. هذا مثل وقع لبن مع ماء فمزجه خالطه فأصبح ماء بلبن، يبقى هذا متغير بطاهر. القسم الثالث من المياه ماء النجس الذي حلت فيه نجاسة، وهو نوعان: قليل ما دون القلتين فهذا ينجس بمجرد حلول النجاسة فيه، وكثير وهو بلغ القلتين أو أكثر وهذا لا ينجس إلا بالتغيير اللون أو الطعم أو الرائحة. والقلتان قلنا 500 رطل بغدادي، والرطل البغدادي 352 جرام، فيعني مجموع القلتين حوالي 191 وربع كيلو جرام. هذا التقسيمات الخاصة بالمياه. الماء المتغير يعني تغير بطاهر أو تغير بنجس. إذا تغير بنجس أصبح نجسا، إذا تغير بطاهر على قسمين: تغير بطاهر بالمجاورة أو بالمخالطة أو بطول المكس. أحسنت، بطول المكس. المجاورة يعني وقع فيه مثلا حتة خشب أو ورق شجر وفضلت معاه، فتقدر تميز الشيء عن الماء. الخشب مميز، الورق مميز، حتى وإن تغير الماء بعد طول المكس مثلا، سواء الخشب الموجودة غيرت اللون عملت رائحة، ولكن هذا لم يخالط فيظل على المطهر. بالمخالطة تغيرت، التغير كان قليل فيظل على الطهورية. أما لو كان التغير كثير خلطه ماء صابون دخل جوه المية وغير الماء، لو كان كثير يبقى أصبح الماء طاهر وليس مطهر، ليس طهور. أما لو كان التغير قليل شوية ملح بساط شوية سكر بسيط ولم يغير وخلطه فيظل على الطهورية. الماء المستعمل القليل استعمل إما في إزالة نجاسة أو في رفع حدث. رفع حدث اللي هو إيش؟ الوضوء أو الغسل. فهذا الماء المستعمل في رفع الحدث هو طاهر وليس بطهور. طيب الماء المستعمل في إزالة النجاسة، هنا في تفصيل مهم، إذا انفصل وهو متغير، يعني الماء ده متغير وانفصل، المستخدم في إزالة النجاسة، الصورة عندكم هتأتي أمثلة الآن يعني التدريبات، انفصل هذا الماء وانت بتزيد بيه نجاسة، قطعة مثلا بول وقع على الثياب ثم وضعت الماء عليه فبينفصل الماء عن الثياب، إذا انفصل وكان المحل طاهرا والماء لم يتغير فهذا الماء إيش؟ يكون طاهر. أما انفصل والمحل ما زال نجس يعني أثار النجاسة فيه، أو انفصل والمحل طاهر ولكن الماء متغير يعني حامل نجاسة، يبقى هنا الماء إيش؟ نجس. واضح؟ طيب نسأل كده، احنا كده لمينا باب، لا لسه جينا على السواق، خلينا في الماء، خلينا في الماء. طيب إذا كان الماء المشمس يسبب البرص في المذهب، لماذا قلنا أنه مكروه وليس بحرام؟ طيب لماذا قلنا مكروه وليس بمحرم؟ احنا قلنا استعمال الماء المشمس مكروه استعماله ولم نقل محرم، لانه وارد ان انا يصيب البرص من حاجه ثانيه، وارد ان هو يصيب الماء ده يصيب البرص او ما يصيبش، مش متاكد. طيب يعني معناه ايش هذا؟ لم يتاكد من، ايوه لم يتاكد، يبقى هناك مش يقين، في ظن بالمستيطن، فلذلك نزل من التحريم الى الكراهه لانه مظنون وغير متيقن. الماء المشمس تاتي بانيه لابد تكون معدن حديد نحاس، تضع فيها ماء والشمس تضرب فيها ويكون في المذهب البلد حاره كمان، يعني البلد حاره والشمس، فبيعلو زهو يعني بتتفاعل الماده المعدن مع الميه فبيبقى بيعلو زهوه كده على الماء، فقيل ان الماء هذا اذا استعمل يسبب داء البرص او مرض البرص. طيب قلنا الماء المستعمل في الطهاره، يعني مثلا رجل قام ليغتسل من الجنابة ثم سمع ويغتسل كده ان المايه تقطع، فقال انا مش عارف مش هيبقى فيه ميه، راح حط تحتيه طبق واستقبل الماء الذي يغتسل به من الجنابة، فهذا الماء مستعمل في الطهارة صحيح؟ ايش حكمه؟ ننظر إلى الماء نفسه، ننظر إلى المحل، ننظر إلى المحل، ننظر إلى المحل الأول، هل المحل أصبح طاهر أو لا؟ إحنا قلنا استعمله في الطهارة من الجنابة، من الجنابة، هو جنب، قام جنب فاغتسل، وهو بيغتسل قالوا الردو ده المياه تقطع، قال لك راح جاب طبق وحطه تحتيه، استقبل فيه المياه اللي اغتسل بيها، اغتسل من الجنابة، قال عشان لو اتزنقنا هنستخدمه. محدش ضامن. وهنا في المذهب الماء اذا انفصل عن العضو فقد طهوريته فاصبح طاهر. جيد هذا الماء متى يعني الضابط ايش انه يكون ماء مستعمل لو دسم المستعمل يعني اي انفصال عن العضو يعني اي يعني هو الان يعني واي ماء يعني كنت بتغسل ايدك بعد الاكل ده فبعد ما غسل الماء جيد الماء المستخدم في رفع حدث جيد طب حكم الماء بقى اللي انا في الصوره اللي قلتها ايش هذا اللي انا قلته الصوره انا اتكلمت عنها يبقى الماء هذا ايش طاهر غير مطهر طيب قام الرجل ايش الضروره الضروره ان هو الماء هي الماء اصلا فيه ميه هو اصلا لو مفيش ميه مش دول ناتو والجنابه بالتام لا لا تخشش انت بحرت خالص في حته ثانيه خلينا بس الاول في الميه دلوقتي سيبك من الضروره الماء ده انا عايز اسمه ايه اسمه ماء مستعمل مستعمل في رفع حدث حكمه ايش عندنا في المذهب مثل على الماء حكم الماء هذا طهور ام طاهر طاهر طاهر يعني لا يستخدم في ازاله حدث في رفع حدث او ازاله نجس رفع حدث لا يستخدم لانه اصبح مستعمل فمكروه استعماله قام يوم الجمعة يعني أيوة مش أصبح فيه نجاسة عنده فين النجاسة ده جنب يا جماعة عرفت النجاسة بالجنابة أنتوا مخلطين ليه خالص كده في المسألة دي؟ لا مش الآن في طول فرج المرأة صارت سخنة جنابة يا عم احتلم طيب أنتوا داخلين بحرض وده بتجيبوا شوية إشكاليات جنابة قام محتلم من إنه ما أنا كنت هفرق شيخنا الأول بلاش جنابة قام متوضى قام متوضى هو بتوضى على الحوض أنتوا سمع إن المية تقطع راح حاطط تحديد طبق وقال لك الم المايه دي عشان احنا مش هنلاقي مايه بعد كده بعدنا خالص عن الدماغ اللي رايحه في الرطوبه مش الرطوبه ما تمشي المساله ولا ما يمشي طيب يوم الجمعه الصباح صحي قال لك ده يوم جمعه من السنه انا اغتسل فانا هو اغتسل لصلاه الجمعه ليوم الجمعه فقام فاغتسل فسمع ايضا بان الماء سيقطع فوضع الطبق قال لك هستقبل الماء هذا هستخدمه بعد كده فما حكم هذا الماء؟ هو قام يغتسل بعد جنابه ولا معاك انا ما جبتش سيره حاجه عايز تفصل انت فصل مش عايز تفصل ما تسالنيش انا سؤالي انا مسالته واضحه يعني عندك تفصيل قوله الفقيه اللي يفصل عموما يعني مش عايز تفصل اعطيني رد على اللي انا قلته خلاص هو هنا يا شيخ مش هينفع حدث هو مش هيرفع حدث اصلا مش هيرفع حدث سند فمش محتاج ان الماء يبقى طهور لو كان طاهر يكفي ان هو يكون الماء طاهر يعني ما هو الماء طهور اصلا فتح الحنفيه فنزل ماء طهور انت قصدي في المستعمل ايوه المستعمل. يعني الماء اللي استخدمه اللي استقبله في الطبق ده ايش حكمه؟ طهور لماذا؟ ما انت وقفت ليه؟ ما انت بديت صح خش بقى كمل انت قصلت تقصير قلت الرمال اللي هو لان ما بيزلش حدث هو بيغتسل سنه لصلاه الجمعه ما بيرفعش حدث فاصبح الماء هذا مش مستعمل في ايش؟ في رفع حدث يبقى الماء هذا ايش؟ هيكون طهور صح؟ يبقى على طهوريته ولم ينزل الى الطاهر حد عنده اعتراض؟ انا مش حدش بيرد الماء الاولاني عشان مستخدم في رفع في رفع حدث في رفع حدث نعم او في طهاره نفاس والثاني مستعمل في ماء في نفع لا هو مش قصه نفع ماشي نفع بس انا عارف انت بتروح لحته ايه طيب ماشي ها هي المسألة مش في العبادة عشان ما تروحش ناحية العبادة هي المسألة الماء المستعمل هو الذي يستخدم في رفع الحدث أو إزالة النجس يعني المسألة لا ترجع للعبادة لأن هي دي عبادة غسل الجمعة عبادة لكن الضابط عندنا كما قلنا في الأول رفع الحدث أو إزالة النجس طيب الضابط اللي نفرط به بين التغير بالمجاوره والتغير بالمخالطه ايش؟ لو التغير بالمخالطه لو الطاهر ده دف الماء وانا غسلت فصله يبقى ده كده تغير بالمخالطه اما تغير بالمجاوره لو يمكن فصله جيد احسنت طيب نبتدي بقى ايش؟ عندنا إناء حضرتك تلخيص الأنية برضه؟ لا احنا هنسأل اسأل بقى احنا كده كنا بنمهد للأسئلة. السماء اضطرب امطرت السماء ونزل برد فجمعنا البرد في إناء وانتظرنا حتى ذاب ثم توضأنا به فما حكم هذا الوضوء؟ لماذا؟ ليش؟ زي ما اتفقنا. طيب جبنا زجاجة إزاز أو إناء زجاج وضعنا فيه ماء وعرضناه للشمس حتى تشمس سخن جدا فهل يجوز الوضوء به أو هل يجوز الشرب استخدامه في الشرب او الوضوء ام لا يجوز؟ المذهب كله احنا كلامنا في المذهب مكروه يجوز يجوز مع الكراهه لا يجوز يجوز مع الكراهه لان هو مش لا معدن فيجوز فيجوز بغير كراهه هنا التفت العله اللي هي قالت ان الماده انها تتفاعل مع الميه اه فلما انتفت العله فاصبح الماء كده طهور اصبح الماء طهور او طهور او غير طهور احنا هنشربه حتى يعني المهم ان العله انتفت لان ليس هناك الشرط الاول ان يكون اناء معدني ولان الاناء زجاج فلا يكون هنا هذا ماء مشمس. طيب توضا شخص محدث من اناء لا قلناها توضأ شخص محدث من إناء فلما انتهى من الوضوء تبقى في الإناء ماء فهل يجوز استعماله أم لا؟ تصوري مسألة رجل كده جاب طبق كبير قعد يتوضأ وتبقى بعد ما انتهى ماء في الطبق ثم جاء خلفه أخوه يتوضأ فوجد ماء فالخير راح متوضأ به فما حكم وضوء الثاني؟ صور كده ايش؟ صور كده صور مين وشرب؟ ايش؟ صحيح لماذا؟ ده ماء مستعمل في رفع حدث يبقى كده سقطش الماء. طيب ليه؟ يعني الماء ايش؟ مثلا معايا حديث سيدة عائشة عندما المذهب النبي صلى الله عليه وسلم نعم مش عارف في المذهب معاه معانا هو ماله هو المذهب قال شيء مش انت مقصر هو احنا مش تابع الحديث ولا ايه؟ ما احنا المذهب ده بيجيب من دماغه ما هو ما هي ما هو الكلام ده قلناه قلنا فرقنا بين فضل من الماء ابقي لي ابقي لي في هذا الحديث وماء المستعمل هل هذا مستعمل ام لا انت قلت ده مش متصرف من العضو يبقى هذا مش ماء مستعمل هذا ماء باقي فيجوز استعماله صح؟ وحديث حفصه بن عمر رضي الله عنه دخل عليه مثلا وكانت حائض او مسلمه وهم اغتسلت من الماء وبقى فاخذ منها الماء واغتسل من سلمه ايضا طيب توضأ شخص من حدث طيب ثم جمع الماء ثم جاء بعد فترة أراد أن يستنجي من بوله فاستخدم هذا الماء فهل يجوز له ذلك أم لا؟ ليش؟ طيب بس احنا انت متاكد من الكلام اللي بتقوله ده؟ اذا انت النجس لا يلتزم بطهوره الماء طيب طاهر نعم يكون الماء طاهر فقط وغير طيب ايش الماء المستعمل؟ انت لسه ما ضبطتوش الماء المستعمل الماء المستعمل ايش هو؟ المستعمل فرق حدث او ازاله نجس طب هل يجوز استعماله مره اخرى؟ انتوا ليش فرقتم الان؟ فرقتم مش احنا الاسئله اللي فاتت كلها انتوا وقعتوا فيها. قعدتوا تقولوا لا ما توضاش بيه لا ما توضاش بيه. صح؟ مش انتوا ما رضيتوش توضوا الماء المستعمل؟ واحنا قلنا ان هو لا يجوز استخدامه لمره اخرى لا في ازاله نجس ولا في رفع حدث. الماء المستعمل في المذهب لا يستخدم مرة أخرى لا في إزالة نجس ولا في رفع حدث. والآن هو بعدما توضأ واستقبله أراد أن يزيل به نجس على المذهب. إنهم يشترطوا في إزالة النجاسة حتى الماء المطلق. طيب أحسنت ماشي. ما أنا قلت له ليش فرقتم الآن؟ مش إحنا قلنا المستعمل لا يستعمل مرة أخرى لا يستعمل في إيش؟ إما في إزالة النجاسة أو في رفع حدث. إحنا لا يا شيخنا بنعتبر الماء اللي أنا توضيت به سيبته ده مستعمل، مع إن أنا لو نظرنا الحديث فأنا في وضوئي كده لا برفع حدث ولا بزيل نجاسة. أي حديث؟ تقصده؟ دلوقتي إحنا بنقول تعريف الماء المستعمل هو الماء المستخدم في رفع حدث أو إزالة نجس. طب أنا لما بتوضأ هل أنا كده برفع حدث؟ ما هو ما هو الطهاره ايش؟ ما انا متوضي انا على طهاره اصلا. لا ده موضوع تاني، انت مساله تانيه كانت جايه لنا فعلا. يعني انت توضأت خدها طيب، انت فتحت لهم فتحه الوقت. انت كنت متوضي ثم اردت انك تتوضا مره اخرى، وبعد ان توضأت المره الثانيه هذه واستقبلت الماء هذا، فما حكم هذا الماء؟ هل هذا مستعمل ام غير مستعمل؟ غير مستعمل. ايش؟ ليش غير مستعمل؟ لا مستخدم في رفع حدث. كلك الرد. انا قصدي يا شيخ انا دلوقتي خليني مثلا ذهبت الى الخلاء ثم تطهرت، لكن انا متوضا، فلما اجي اتوضا بعد كده هل وضوئي ده بيزيل حدث؟ بيرفع حدث. قصدي بيرفع حدث. مش انت ما كنتش متوضئ؟ مش انت كنت في الخلاء؟ يعني انت مش متوضئ واردت تتوضا الان؟ صح. هو تطهر ما انت مخلط ما بين ازاله النجاسه وبين رفع الحدث. رفع الحدث ده يعني واحد مش لازم يكون داخل الخلاء اصلا، ريح طلع ريح فالوضوء انتقض. مس امراه اجنبيه على المذهب او ما اراد تحل له انتقض وضوء، اراد ان يتوضا، هيرفع الحدث الان؟ لا، يبقى الماء المستخدم في الوضوء هنا رفع به حدث فزالت قوته، وقالوا كده زالت قوته. لذلك يا مسألة ليش فرقتم بين الوضوء بتاع الماء وضوء الأول وماء الوضوء الثاني؟ ما دي إشكال هو من ضمن المسائل. قلنا فرقنا لأن ماء الوضوء الأول كانت استخدم في رفع حدث، فلما رفع بها الحدث قلت قوة هذا الماء، لم يعد في قوته المطلقة، فلما توضأ به مرة أخرى لم يصح، بخلاف الماء في الوضوء الثاني لما توضأ مرة ثانية بماء جديد هذا لم يرفع به حدث، لذلك قلنا وليس مستعمل. كل ده في الضابط بتاع الماء المستعمل سواء في رفع الحدث أو إزالة النجس. نعم خلينا في المذهب الآن عشان ما نشوش. نعم. طيب وقع بول على ثوب فغسلوه بماء ثم جمع الماء المتساقط من الثوب فطهر الثوب ولم يتغير الماء، فهل يجوز الوضوء بهذا الماء ام لا؟ صريح مساله، ثوب وقع عليه بول وراح جاب ميه عشان يطهر الثوب ثم استقبل الماء الخارج من الثوب، نظر لا وجد الثوب قد طهر مبدئيا، ثم استقبل الماء الخارج من الثوب وكان الماء لم يتغير لا لون ولا طعم ولا رائحة، فهل هذا الماء يجوز الوضوء به ام لا؟ طهر غير الثوب. ايش؟ ها؟ ماء طهر غير الثوب. خلاص انت خلصت او خليك زي ما انت. انت دون القلتين. بس لا مش قصدي دون القلتين. لا مش قصدي فايش؟ تبعت النجع. قلنا الان هو المحل الثوب كان نجس فهو استقبل الماء فنظر في الماء وجد الماء لم يتغير ووجد المحل قد طهر، ثم هذا الماء اراد ان يتوضا به اراد ان يتوضا به. ماشي طيب ايش فيها كويس ماشي، بس انا مش قادر اوصل لدين. دي مش دي المشكله او مش المشكله، مش محتاج اروح لدي اصلا. انا يعني الماء ايش طيب ايوه مستعمل. طيب ها بعدين لا يستقر في الصلاة. طب بس ما هو هو كله بعيد، انت رحت بعيد وراح ده وقع فيها، قال لك يستقر الماء طاهر لكن ليس طاهر. انت قلت اتوضى، انا سالتك يجوز الوضوء، قلت لي اه يجوز الوضوء لانه طاهر، فانا طبعا مشيت لك طاهر دي على طهور حسب ما انت كنت دارس ايه بقى حنبلي ولا دارس ايه، فمشيتها لك، لكن هو لا يجوز الوضوء به لانه ماء مستعمل. ركزوا في المستعمل قوي، كل الحالات دي جايه فيه. لا هذه غيرتك الماء، اديتك ضابطين احنا قلت افتكرته في الاول، قلنا الماء المستخدم في ازاله النجاسه حكمه متى يكون نجس ومتى يكون طاهر. اذا استقبلته اذا تمت بشرطين، الشرط الاول ان يكون المحل قد طهر وان الماء لم يتغير، هنا بقى خلاص يعني تنظر للماء او لم يتغير، وقبلها تنظر هل المحل طاهر او لا. اذا اختلف شرط منهم يبقى الماء هذا نجس، لان لو المحل لسه نجس يبقى هو معدي على النجاسه، ولو المحل طاهر بس الماء متغير يبقى الماء لسه حامل مع باقي النجاسه هو خارج. لكن لو الشرطان شرط اولا ان المحل طاهر والماء لم يتغير يبقى هذا الماء طاهر لكن غير مطهر، انه استعمل في ازاله نجاسه. واضحه؟ طيب بال طفل على سجادة فغسلنا السجادة بالمية ولكن وجدنا ان السجادة لسه فيها رائحة، والماء اللي غسلنا بيه كنا جمعناه فوجدنا الماء لم يتغير، فهل يجوز والجو كان حر ومفيش مية فالراجل انا هاخد المية دي اتبرد بيها شديد الحر فأخذ هذا الماء ليتبرد به، فهل يصح منه هذا الفعل أم لا؟ الماء نجس لم يتغير. لا المحل ما طهرش. ليش ما طهرش؟ اشتغلت فيه رائحة. أنا قلت فعلا فيه رائحة صح. صح يبقى المحل لسه ما طهرش، يبقى ما تحققش ايش؟ طهارة الماء، يبقى الماء هذا نجس. لا ما خلاص انت عايز تفصل، طب اكل يا عم الطعام عشان اريحك. ما انا عارف لا اكل الطعام، مش صبي يعني لم ياكل الطعام. نعم يا شيخنا في حاجه جت في راسي دلوقتي. قول اللي في راسك. لو في مثلا في بحيره بتحصل عندنا مثلا في يوم عارف قولنا حاجه وحصل فيها ناس كتير، فيها ناس نازله كتير قوي ماشي، ناس كتير بيستخدموا لدرجه ان انا كثره الماء برضه ممكن تتناسب مع كثره الناس الموجوده في هذه. فهلا لو عايز مثلا لو واحد مساكن المنطقه دي وعايز مثلا حد يستعمل جلاب وعايز يطهر ماذا يجوز؟ مش البحار دي متشدده بالنسبه لعندنا؟ متشدده. لا مش متشدده ازاي؟ الميه دي بقى لها 100 سنه هنا. البحار الوحيده الموجوده ما لهاش مصدر من ده، هي ميه راكده حتى ما فيش مصدر بي. يعني مثلا مش جاي لها فرع من امال المايه دي ايه دي زي ما هي كده على طول؟ بس هي كبيره بحيره القارون اللي هي مكان الخزف بتاع القارون. لا بس هي المايه دي يعني انت عايز تقول المايه دي بيملوا لها مايه منين يعني؟ ما هو لازم يكون في مايه تجيلها. في مايه كده انا اعرف ان هي البحيره دي مع الزمن مع الوقت هي اكيد منخفضه بياتيها تسريب من تحت. لا لابد يكون ذلك، مفيش حاجه اسمها ما بيجيلها يعني مش هتفضل تنشف الشمس هتنشفها. ما لو بقى لها 100 سنه الشمس بتطلع عليها تبخر المايه دي، فلازم يكون بيجي لها مايه جوفيه وبيجي لها من حواليها. لو في مايه متجدده وبحيره كبيره خلاص يخش ياخد غطس ويتنسى. طب لنفرض كده بس الناس موجوده ولا شايف المايه مش نظيفه. مش نظيفه. معلش بس هو المايه كثيره دي عدت القلتين ومتجدده زي البحر حكمها حكم البحر. بس لو انت جنبك بقى موجه مش عايزين يعني جنبك جزء فيه نجاسه يبقى تبعد عنه مسافه قلتين. لكن على العموم الحكم ان هي طاهره بسبب البحر، ما هو ده من باقي البحر. طيب سقط بعض الحليب في جردل كبير فتغير الماء قليلا، فهل يجوز الوضوء بهذا الماء ام لا؟ وهنا تغير تغير بطاهر. حلو التأصيل، أنا أحب بلغ التأصيل الأول. تغير بطاهر، جيد كويس. طيب جيد، وحكم المخالطة مطلق كده ولا في تفصيل؟ مش أنا رجعتها معكم في الأول، مش قلنا في فرق بين قليل وكثير؟ لو عرفنا نزيل الحكم اللي هو فيه المخالطة بس فأصبح الباب طاهر. لا مش تزيل، مش احنا قلنا اذا كان التغير المخلطة والماء قليل، التغير قليل فيظل على طهورية الماء، بخلاف لو تغير بمخلطة والماء كان التغير كان كثير. مش قلنا في ضابط في المتغير بالطاهرات، اذا كان قليل يعني وقع شوية ملح صغيرين، شوية سكر صغيرين، شوية نقطتين شاي مثلا، وكان الدلو كبير، فقلنا التغير قليل لا يؤثر في طهورية الماء، بخلاف لو كان التغير كثيرا. طيب جبنا ماء مطلق وخلطنا بماء ورد قليل من الماء الورد او ماء ورد، فصارت رائحة الورد تملأ المكان، هل يجوز استخدام هذا الماء في الاغتسال من الجنابة؟ ايش طاهر متغير بالطاهرات وتغير كثير علمناه من الرائحة فأصبح طاهر، أصبح طاهر غير مطهر. صابون سائل كده وقع في ماء فتغير الماء كثيرا، فهل يجوز للمرأة الحائض أن تستعمله في غسل الحيض أم لا؟ ماء حيضة استخدموا الغسل حقا. لماذا؟ طب انتبهوا للي بقى اللي جايه، سقط زيت، زادت زيت كده وراحت وقع جنب جردل المايه اللي بتغتسل منه، فتغيرت الرائحه بتاعت الماء كثيرا، فهل يجوز الوضوء بها ام لا؟ انتبهوا الميه اصلا الزيت ممكن الزيت يبقى فوق يبقى منجوره، او الزيت يختلط بيه يبقى الزيت لا يختلط ولا يختلط. انا تسالنيش هذا هتفرق، انا اللي بسال مش انت تسالني. الزيت لا يختلط، الزيت لا يختلط، يبقى هذا تغير بايش؟ بالمجاوره. احسنت، بالمجاوره لا يسلبه، مع ان يتغير الماء كثيرا ولكنه تغير بالمجاوره وليس بالمخالطه فيظل على الطهوريه، يجوز الوضوء به. جيد. طب خل وقع في ماء فتغير اللون كثير، فهل يجوز استخدامه في طبخ الطعام ام لا؟ الخل اصلا مستخدم في الطعام، ما تستخدمه في الطعام؟ انا مش عارف، خل على الميه، ميه مطلقه طاهر بطاهر طبعا. طب انت تتخانق معايا ليه؟ ما تقول لي الميه دي الماء ده وانا اصبح ماء طاهر، ويمكن انك تاخد تطبخ بيه بس مش هتتوضى بيه. طيب المرأة كانت في الحيض واغتسلت، جاء طهرت فاغتسلت من الحيض، فبعض الشعر الذي شعرها تساقط وقع على الثياب، فما حكم هذه الثياب؟ مرأة كانت حائض وهي بتغتسل للتطهر، وقع بعض الشعر منها على ثيابها بعد كده. أنا شعر وقع على الثياب، يعني أنا آسف، أنا هي اغتسلت من الجنابة من الحيض فوقع الماء الذي على شعرها على الثياب، الماء الذي على شعر من شعرها، شعرها تساقط عليه الماء يعني خرجت ولسه ما نشفتش، فهو يعني من شعرها ميه على ثيابها، فما حكم هذا الماء الثياب الان؟ حكمها ايش؟ هل تنجست ام لا؟ لماذا لا؟ ومرش على النجاسه اصلا، يعني الماء ايش حكمه؟ طاهر لم يستعمل في زياده النجاسه، هي الاشكاليه كلها بس ان في ناس بتشكل عليها تفتكر الحيض الماء المستخدم في المرض الحائض في الطهاره ان الماء ده بينجس يعني، وده فرق. ثوب وقع فيه بول عليه بول، فخدنا الثوب وضعناه في جردل الميه وسيبنا الثوب، فلقينا الثوب نظيف نظيف خلاص، وبصينا في الميه لقينا الماء لم يتغير. نعم، فهل يجوز اول شيء ان نتبرد بهذا الماء، وهل يجوز نتوضا بهذا الماء ام لا؟ التبرد يجوز لكن الوضوء لا يجوز. التبرد يجوز والوضوء لا يجوز. اثنين ايش؟ اثنين يجوز. انا مش هسيبكم النهارده. ها؟ خلاص بقى انت قلت، مش عايز تفسير دلوقتي هرجع لك بس. يجوز الاثنين. طيب. الاثنين بس كده يعني جزء التبرد وجزء الوضوء بس كده النجاسه كلها دلوقتي في الميه. انت بقى انت هتودينا يعني يجوز ولا ما يجوز؟ طب هي دي لها علاقه بمرور النجاسه على الماء؟ يجوز ولا ما يجوز؟ والله شيخ نفته لا اضبط. وانت على فكره بتتردد بس، لكن انت بيبقى عندك التقصير بس بتتردد بتخاف معرفش ليه، ما في خش بقلب جامد زي ما بيقولوا وبعد كده يصلح لك، لكن انت بيبقى عندك اشياء صحيحه فما تترددش. يجوز الاثنين، يجوز التبرد ويجوز الوضوء. هنا اثنين يجوز، هنا اثنين يجوز، هنا اثنين يجوز، هنا واحد وواحد لا يجوز. لا يجوز انهي فيهم؟ الاثنين. انا سمعتش السؤال، فاصمع بس. انت كنت سمعت السؤال؟ اه والله. طب استناني هجي لك. قول يا نور. طيب السؤال تاني، ثوب وقع فيه بول فاخذنا الثوب وضعناه في جرد الميه ثم اخرجنا الثوب وقطه نظرنا الى الماء وجدنا الماء لم يتغير، فهل يصح؟ هجي لك ابص بعيد تغير السؤال. فهل يصح الوضوء وهل يصح التبرد بهذا الماء ام لا؟ انت عايز ايش؟ ما تديش تفسيرات، عايز يجوز او لا يجوز بقى؟ هو يجوز التبرد لكن لا يجوز الوضوء. رجعت زي احمد وانت معانا، واحد اثنين ثلاثة زي بعض، واحد اثنين لوحديهم وراجل ده راي ثالث. اصلا يا شيخ لا يجوز الوضوء خالص. لا يجوز الوضوء خلاص. بس انا مختلف في التبرد، يجوز ولا لا؟ طب يعني تخش استخير كده ركعتين ولا حاجة ونشوف هتقول فيهم ايه؟ ما هو انت دلوقتي معاك في ايش؟ يجوز التبرد يعني أربعة، يعني أنت قلت أربعة. طب هو لا يجوز لا يجوز الوضوء ليه؟ عشان ماء مستعمل. ماء مستعمل في إزالة نجس. ماء مستعمل في إزالة نجس. في إزالة نجس. أه فده كده طاهر لأنه لم يتغير. الماء نفسه لم يتغير. ليش لم يتغير؟ والثوب؟ أنت حضرتك قلت الماء لم يتغير. انت حضرتك قلت ان البول ازيل والماء لم يتغير، فكده هو ازال النجاسه وفي نفس الوقت الماء لم ينجس، خلاص يبقى طاهر غير طهور. طب انا هعيدها الصوره تاني اخر مره. طيب ماشي. انت واقف على كلامك ولا غيرت؟ لا واقف ان شاء الله. واقف على كلامك. طب ليه بقى؟ لان شفنا النجاسه الان وردت على الماء. ايوه الماء لم يرد على النجاسه. احسنت. عندنا الماء لابد عشان يدفع النجاسه لابد يرد على الماء. ايوه نعم. يعني الماء كل هذا خصنا خصنا الدفع. طيب يعني النجاسه هي اللي وردت على الماء. نعم. فاصبح الماء ملوش اي معمل. بس ده لم يتغير. لم يتغير ولا ما تغيرش؟ لم يتغير. طب امال نضيف ازاي الثوب؟ وحطينا الثوب في جرد الميه طلع الثوب نظيف والماء لم يتغير. ماشي بس هو الماء حامل النجاسه شغل. طب يعني الماء ايش؟ ليش؟ ليش حامل الماء؟ انت شفت النجاسه؟ هو النجاسه اللي راحت كانت في الثوب راحت فيه. مش باينه، راحت استهلكت في الماء، انت شايفها؟ كمل لي بقى في بطني. والمطر كل ما خرب خرب. ما تمشي لغايه الاخر. انا بقول لك مين قال لك ان الماء نجسه؟ ليش الماء نجسه؟ ها؟ لانها احسنت الله يبارك فيك. هو بيزهق بالحق من ورا ايش؟ حضرتك ما تخليش الجردل دي. طب انا قلت جردل يا عم جردل. هو في جردل هيبقى اكثر قلتين؟ طب ما هو خلصت خلاص بعد ايه؟ ما هو انتوا كلكم وقعتوا فيها معانا. الراجل ده هو يعني بس هو ما قدرش يظبطها لغايه الاخر، بس هو احسن يعني هو الوحيد اللي عدى منكم فيها، لان هو الان الماء هذا نجس. لأن الماء دون القلتين ووقع فيه ثوب نجس حتى وإن الثوب طاهر والماء لم ترى فيه نجاسة، بس قلنا أن الماء إذا كان دون القلتين وقعت فيه نجاسة ينجس، فأصبح هذا الماء نجس، فلا تبرد ولا وضوء، لأن استعمال الماء النجس لا يجوز. فاهمين؟ فاهم؟ ها؟ ما انا قلت جردل، هو محتاج اقول ايه؟ ما انا لو قلت جردل يعني جردل، هو جردل قلتين انا قلت لكم في الاول 200 كيلو 190 كيلو، في جردل 190 كيلو؟ ده خزان مش جردل، ده انا قلت حطيت الثوب في جردل عشان حتى ايه يعني، ما قلت لكم انتبهوا وقعدت اعمل كده اهو، حطيت الثوب في جردل يعني. يا شيخنا طب معنى لو بصينا كده، طب انا اي ثوب اجي اطهره لما اجي بقى اسكب ميه على ثوب. ايوه. طب ما كده برضه هنا ليه بتين فينا القلتين بتشيل الموضوع القلتين خالص؟ ايوه احسنت، الله يبارك، احسنت. ما هذه ضابط مهم جدا، وده استشكال وبيستشكلوه احيانا في المذهب. احنا جبنا منين؟ ليش خلينا نفرق؟ اولا كان معانا دليل بتفريق ورود الماء على النجاسه وورود النجاسه على الماء. ليش احنا عملنا التفريق ده؟ اولا الدليل معنا بتاع ورود الماء على النجاسه حديث العربيه المسجد، اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بال العربي فقال ذنوب من ماء، فصبوا ذنوب ماء وفطهر المكان، فهذا تفرقه بين لو وقعت النجاسه في نفس الذنوب هذا. فقالوا ان ورود الماء على النجاسه له قوه الدفع، يدفع النجاسه ويستهلكها. طيب دي اللي جعلتنا نضع شرط ان الماء المستعمل في ازاله النجاسه اذا انفصل عن المحل وكان لم يتغير والمحل طاهر، قلنا بان الماء هذا طاهر. ليش قلنا بان هذا الماء طاهر؟ لان دي حاله استثنائيه، يعني الماء ما هو عدى على نجاسه ودون القلتين، صح؟ مش الماء عدى على نجاسه واقل من قلتين هو بيطهر ثوب، ولكن مع ذلك قلنا انظر اذا وجدت الثوب قد طهر والماء الخارج غير متغير فهذا الماء ليس بنجس، بخلاف الحاله اللي قلت عليها الان وضعنا. ليش قالوا الفرق فرقتم ليش واستثنيتوا؟ قالوا لان احنا لو ما قلناش بالكلام ده لن يطهر الثوب ابدا. ليش؟ لان كل مره انت بتحط ميه وفي نجاسه اصلا كانت موجوده في الثوب، فكل ما تحط ميه وتنزل الميه نجسه، تحط ميه تاني وتنزل الميه هيفضل ميه ورا ميه بتبلل، ما هو مش انت لما بتحط ميه ويفضل تسحب الثوب فيه بلل من اول مره، فالبلل ده ايش؟ من الميه الاولانيه فيها نجاسه، فهتيجي الميه اللي عليها تختلط بيها وهي دون القلتين هتنزل شويه ويفضل فيه بلل، يبقى فيها ايه؟ يبقى مش هيطهر ابدا الثوب، وده عمره مستحيل ان مفيش ثوب يطهر. فقلنا يبقى اذا كيف يطهر الثوب؟ اولا ان المحل ما يكونش فيه نجاسه، الجرم مش موجود. ثانيا الماء اللي خارج غير متغير، فقلنا بان هذا الماء اصبح طاهر. لما قلناش بكده هتفضل طول عمرك تحط في ميه، لان بلل يصيب بلل فهيجيب نجس يجيب يسحب، تفضل لا نهايه، فبالتالي لن يطهر ابدا ثوب. ودي الحاله اللي جعلتنا نقول نفرق بينها ونحط الشرطين دول، ان يكون المحل طاهر والماء المنفصل مش متغير، يبقى الماء اللي طالع لك ده تاكد انه طاهر خلاص بس مش طاهر، فيمكن ان تتبرد بيه. النقطه دي واضحه. طيب خلينا ندخل على الميته عشان نستفيد. طيب الباب كفايه هذه الاسئله هنا. الباب الثاني او الفصل الثاني اللي كنا هنراجعه الميته. طيب وما فرق الحياه على نوعين، اما ميت او مذكى. فالمذكى حيوان المذكى ذكاء شرعيه، الجلد والعظم والشعر والغير طاهر. يبقى هذا الذي فرق الحياه بذكاء شرعيه، الجلد والعظم والشعر وغيره طاهر. الميت القسم الثاني، الفرق الحياه بموت، طبعا من الانسان اذا كان انسان فالجلد والعظم والشعر وغيره طاهر، لان الانسان المسلم حتى الكافر على راجح ان هذه نجاسه معنويه كما بينا بان هذه نجاسه معنويه وان الانسان مكرم ولقد كرمنا بني ادم فهذا على الطهاره. طيب الميت من غير الانسان، المذهب يفصل بين الكلب والخنزير وما تولد منهما فنجس سواء عظم جلد شعر كله نجس. طيب من غير الكلب والخنزير وميت نفصل، الجلد نجس ويقبل التطهير بالدباغ، العظم والشعر وغيرها نجس ولا يقبل التطهير بالدباغ. واضح تفصيل كده ولا عيد؟ عيد الميت بس ولا كله من فرق الحياة؟ فرق الحياة على قسمين، ميت أو مذكى. المذكى كله طاهر، جلد وعظم وشعر كله طاهر. طبعا احنا بنراجع احنا الكلام ده فصلناه بالأدلة، بس احنا يعني معلش انت ان شاء الله تتداركوا، بس احنا هنبتدي ندخل في الصلاة ننتظر بإذن الله. يعني ممكن أعطيك الورق حتى ان شاء الله، حتى لو في وقت نجلس معاك انا ومحمود ونفصله في وقت تاني. ميت من الإنسان وغير الإنسان، من الإنسان كله طاهر، من غير الإنسان يقسم المذهب متى من الخنزير والكلب وما يتولد منهما وغير الخنزير والكلب. قلنا الخنزير والكلب وما يتولد منهما نجس كله شعر وعظم وجلد. من غير الكلب والخنزير نقسم، الجلد نجس ولكن يطهر بالدباغ، العظم والشعر وغيرها غيرهما نجس ولا يطهر بالدباغ. هذا المذهب. العظم والشعر وغيره، عصب بقى وعظم وشعر وكده وصوف وشعر ما هو الشعر. استنى بس معايا وما تقوليش فيا لو مش فيا، انا هجيب لك الاسئله كلها. اضبط معايا التقسيمات الاول، اضبط. ما فرق الحياه له تقسيم اخر ايضا في المذهب، يؤكل لحمه ولا يؤكل لحمه. اللي لا يؤكل لحمه وفارق الحياه ميت، ملوش زكاه شرعيه هو ميت. الذي يؤكل لحمه اذا ذكي او لم يذكي، قسمين، اذا لم يذكي يذكى فهو ميت ميت، واذا ذكي ذكاه شرعيه فهذا مذكى، ذكاه غير شرعيه فهذا ميت. واضحه؟ طيب جيد. اولا ايش علاقه الكلام على باب الميته والجلود بالطهاره اصاله المذهب والميه والوضوء والغسل؟ ايه علاقه ده بده؟ ليش بنتكلم عن مساله الجلود والدباغ والكلام من لو حصل مثلا واحد وقع رمى الكيفه مثلا ميته في ميه او وقع منها شيء في ماء وما قدر اطهر منه، فانا عايز اعرف حكم يعني مال الجلد والدباغ مالنا من القصه دي؟ دي موضوع تاني. ده ما ايش علاقه الجلد والدباغ؟ لو حد عنده مثلا حيوان مثلا مات مثلا بدل ما يجيه مثلا ممكن يستفاد منه. طيب ماشي، بس ايش علاقه الباب هذا بباب الطهاره؟ السبب ان هو ياخد الجلد والدباغ. طب ايه علاقته بالطهاره؟ يجوز كعبات. استعمله في ايه؟ ما انا ماشي معاك كل شهر. تستعمل ممكن في الملابس، تستعمل في حاجات اللي هي ماشي. مال الجلد في استعماله في الطهاره؟ ماله باب الطهاره؟ الشيخ ملابس لبسه هو نجس اصلا. طب ده ماله؟ ده من شروط الصلاه دي باب الصلاه، ماله مال الطهاره؟ ممكن نحمل المياه في الجلد مثلا. ايوه والله كده طري عليا شويه عشان هيموتوني كل قاعد فيهم رايح في حته ثانيه القرق. ايوه، لان هم كانوا زمان عشان تتوضا لازم تضع الماء في شيء بيضعوه في قرب من الجلد. انت قلت قربة؟ والله قلت قربة، بس انت مش هتقدر تقعد. انت قلت قعدت تقول لي مش عارف فرقة تقع في ايه والخنزير يطلع منين ولا فيل مش عارف. والله انا سمعت القربة دي خالص انتوا؟ طب يا شيخنا ماشي يا عم خلاص اديك حق عم، بس انا ما سمعتهاش. نعم استعمال القرب ده حاجة ده موضوع اوسع من كده. لا هو مش اوسع، هو مناسبة الماء ان انت دلوقتي تحتاج في الباب في كتاب الطهارة في الماء انك تتوضا فتستعمل الماء، فنظروا قالوا الماء المستعمل هذا بيوضع في قرب من الجلد في وقتهم، فالان حكم الماء الموضوع في قدم من الجلد ده ايه احسن الندى ممكن يكون الجلد ده نجس فهو ينجس الماء فالوضوء فبحثوا في مساله الاواني من وقتها كان اوانيهم من الجلد فلذلك ادرجوا باب الانيه اللي هو من الجلد وغيره يعني على في باب الطهاره هل المناسبه بس بقى انا اردته لانه هيصنع من جلد او عظم او هكذا ماشي ما هو ده جيد احنا بس احنا بنتكلم مناسبته للطهارة باب المية والطهارة ماله وان الكلام ده طيب بمناسبة بقى الحيوان اللي وقع فارة وجدت فأرة ميتة فأرة وخدنا الجلد ودبغناه فهل يطهر ام لا؟ احنا في المذهب شغالين ازاي؟ ماشي واضح الوحيد لا يجوز الكلب والخنزير يعني الجلد هذا يطهر بالدباغ لان احنا لا نفرق في المذهب بين يؤكل وما لا يؤكل حنابلة اللي بنفرق احنا في المذهب هنا تقريبا المذهب بعدنا لا يفرق بين ما يؤكل وما لا يؤكل اذا الجلد هنا طاهر صح؟ ايوه على المذهب احنا شغالين مذهب احنا بنراجع المذهب دلوقتي نعم هو ده الراجع نعم طيب جلد ميتة عليها شعر مكسوش شعر تعلب لقينا تعلب ميت راح خدين التعلب تعرف بقى التعلب واحنا تبغينه وزبطناه ومعاه طلع كسو الشعر معاه فايش حكم استخدام هذا الشعر اللي موجود الشعر نجس لان احنا قلنا ايش الجلد والذي يطهر فالشعر هذا نجس فيجب ازالته ولا يجلس عليه ولا يستخدم في الصلاه عليه ولا اي شيء صح طيب الخروف ما احنا بنذبحه في العيد وبناخد الفرو بتاعه وبنلبغه لو في العيد لا في طب غير العيد لو طرحناه في رجب بس معلش لازم نكشك شويه كده هو 36 اسبوع اهو بيجي اسبوع فانا مش عارف بتبدلوا علينا هو كله هرب بس انا هستناهم ان شاء الله لما ياتوا قول لهم اتحوش لهم لما تشوف صاحبك عشان هو واضح انه مبيت النيل انا بجيب معاك الورقه دي هو اصل هو لو هو كان عارف انه ممكن ما يجيش ما كانش اداك حضرتك الحل هو مبيت النيل انه ما ياتيش فهم تعزيرا لو هيبقى في امتحان للثلاثه لوحديهم الولد وهيضاف عليهم الثلاث ابواب الجايه كل اللي ما جاش المره دي ان شاء الله يعني اخبر بقى بشر اخوك يا وانت بشر وانا اساله يعني بشرى ان كل اللي ما جاش المره دي انا ابو انس معتذر والاخ المحامي فين كمان لا ما هو اعتذاره مش مقبول ما هو جاي عند الراجل داخل معاه في العصر ولا في المغرب بعدين يحله واداله الورقه فانا بقول لك في تبييت نيه انه ما ياتيش ما هو ايه اللي بعت معاه الورقه ليه من العصر لا بس هو كان ماشي بس ما كانش معدي على المصلحه وبعدين ايوه كان معدي راح مميل عليا كده وروح وساب لك الورقه برضه كان مميل يعني مش ايه مثلا هو كان ممكن يجي لا ده ساب الورقه هو مبيت ان فانا اقول له بس وان شاء الله يعني هو مفيش يجمع المصالح ممكن تكون بنته احنا عارفين بنته تعبانه يا ابويا مش فيها بس هو لا في تبنيه في المساله عشان كده لازم جزاء من جنس العمل ان شاء الله اللهم استعان طيب هذا الدماغ طيب نتكلم على بعض الاسئله عشان بس ما نطقوش عشان حضرتك قلت الخروف بس حضرتك وقفت الخروف اه انا نسيت ان قلت الخروف ايش مشكله الخروف هو راجل حلها الحقيقه قالك في العيد ذبح في العيد طب ليش طيب طب مزكاه يبقى اذا زكي يبقى طهر لان ولا زكاه شرعيه طيب شعره اكون صح لو ركاد ايش شعر الثعلب انت بظهر ايش شعر الثعلب اه مفيش مش هيبقى طاهر لان الثعلب ما بيزكاش ميته ولا يؤكل لحمه فهو يدبغ فجلده يطهر لكن شعره ما يطهرش كله ايش يعني في حاجه فروه اه طبعا شغالين هما لابسين على طول الجواكت فروه الثعلب الكلام ده كله نجس ما ينفعش طب انا اعرف مين الشعر تعرف منين ايش بالنسبه لي انا بشتري جاكيت يعني اسألوا لا ده في الأشد من كده انا سمعت ان في جزم بتيجي من الصين فيها جلد خنزير في النعال تحت فايش حكمها دي عندكم ما نجسه. يعني ينفع نشتريها ونلبسها ونمشي بيها ندق في الشارع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. طيب انا اتلخبطت بس في حته كده. نعم. اول حاجه قسمت الميته بمفارقه الحياه، وبعد كده قلت اذا كان بسكه شرعيه او بموت وغير ما خلاف ذلك. وبعد كده رجعت حركه قسمتها تاني بما يؤكل لحمه ولا يؤكل لحمه. ده من باب التقسيم، لكن الحكم الشرعي عندنا اللي هو الاولاني اللي هو لان اللي يؤكل لحمه اللي فيه زكاه فقط، لكن اللي ما لا يؤكل لحمه مفيش فيه زكاه. اللي لا يؤكل لحمه ميته، ما عندناش غير انه ميته، هيطهر بالدباغ فقط. اما اللي يؤكل لحمه اذا زكي زكاه شرعيه فاصبح مذكى، اذا لم يزكى زكاه شرعيه يعني خنقوه اسعقوه ده ميته، اذا ما زكيش اصلا يبقى برضو ميته. طيب نعم. بالنسبه مثلا الكفيره بنستخدم منها العاج، ماله العاج من الكفيره؟ ناخد بعد التأصيل اللي احنا قلناه، يبقى ده عظم وشعر وغيرهما، وده من الناب من العظم او من ده كله نجس. وايضا الله يصح، هو الفيل بيتاكل؟ ما بيتاكلش. حتى لو خدوه صح ما بيتاكلش، هو ياكل لحمه. حد باكل فيل؟ ما ابين عن حي فحكم حكم ميتته، يعني ما أبين دي قاعدة، يعني اللي يقطع من شيء حي فترجع لميتته إيش؟ إذا ميتته نجسة يبقى هو نجس. يعني تلاقوا السنين اللي بيعملوها الدكاترة من العاج، بيعملوها من البورسلين، ده مادة صناعية مش عاج. عاج ده بـ 200 ألف جنيه لو عاج. يعني لو كان عاج لا ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. بمناسبة الفيل، أنت معدي في الغابة رحت لقيت مساح ميت طلع بره وانت معدي كده الصحراوي عند افريكانو، ورحت داخل لقيت لك تمساح ميت كده فوق البحيره، طلع جاله واغمى عليه ومات. طيب التمساح ده دلوقتي نعمل فيه ممكن نستفيد من جلده ولا مش ممكن؟ ممكن نستفيد من جلده. من البحر ايش؟ التمساح ده مش بيدخل في عمليات متعامل، هو التمساح بيتاكل؟ بيتاكل. حد باكل التمساح؟ في لحمة تمسيح بتعمل؟ انا رحت كل مطاعم البحريات هنا ما حدش جاب لي. لا يعني ما حدش عارف ايه مش يعني هو مستخبي علينا مش عارفين التمساح بيتاكل ولا لا؟ مش معقول مفيش تمساح بيتاكل. لو عرفت في مطعم بيبيع تمسيح بقول لي عشان طب بعد ما خلصت التمساح ما انت ماشي بالمبيعه بتاعتك وانت معدي على الغابه كده طالع عليك نمر، فانت كان هيهبشك رحت ضربه طلقتين راح واقع زي فؤاد المهندس كده لما كان بيطلع الصحراء الغابه ويصطاد، فرحت موقع النمر انت رحت سحبه في ظهرك كده وخدته معاك زي ملامعه، وقلت بقى ايه عايزين الجلد بتاع النمر ده نشتغل عليه، فايش رايك في جلد النمر بعد ما ضربته بالطلقتين وقعته؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ده مش ميته ويطهر بالدباغ؟ ليش؟ ميته ويطهر بالدباغ؟ طيب محتاجه بقى دي؟ خلاص كده كل الميته معناها ايش؟ على الكلب والخنزير. بعد الكلب والخنزير. الصيد بالنسبه للصيد ماله الصيد؟ دخلنا في موضوع تاني انا عارف انت والله. الصيد هنا يعني لو اصطاد حاجه اي صيد طيور او اي غيره من ماشي سؤالك ايه بس؟ تموت من غير ذبح شرعي. هي هو الطير بيذبح بيموت بتصطاده ازاي انت؟ لا ده الفراخ مثلا بعصافير بتسبح والكلام، لكن الطائر اللي بيتاكل ده مش بتجيبه بالنبله بتجيبه بالبندقيه والكلام من ده؟ يعني هو الجلد مش لازم الذبح بس. وانت عايز تاكله ولا عايز الجلد دلوقتي بس عشان انت مدخل؟ بالنسبه للاكل واستخدام اي حاجه فيه شعر البتاع ده الريش. احنا قلنا خلاص ما قلنا الريش ده حلو فرخه انت جبته لنفسك اهو فرخه طلعناها من القفص رحنا دبحينها وخدنا الريش قعدنا بقى ايه نهوي بيه عشان الجو حر عملنا بيه وردنا هواء ايش رايك في الريش دوت؟ يجوز ما هو مذكر زكاة شرعية. زكاة شرعية؟ انتوا موافقين على الكلام ده؟ فرخة فرخة صح طبعا لو كانت مذكر زكاة شرعية لو كان ايوه مسكها خدها راح دبحها وراحوا لامين الريش وعملوا بيه هوايه عشان يشوي على الفحم. تمشي صح؟ طيب الفرخة ما لحقتهاش راح تواع منك وماتت ما ذبحتهاش ماشي؟ وقع منها عظم راح واقع العظم دوت في شوية مية. المية دي بقى ممكن تتوضى بيها ولا ما تتوضاش بيها؟ يعني من عظم ازاي؟ اللحمة يطير لوحده من عظم ازاي؟ لا وقع منها كسرت رجلي عظمة رجليها ما هي بتجري وراحت وقعت نطت من فوق بتاع راحت وقعت ماتت فطلع لوحديها وهي بتموت كده اهوت ماتت راح رجليها راحت طالعه منها كده توقع في المايه. المايه دي ممكن تتوضى بيها ولا لا؟ ايه رايك؟ بجد والله انا بتكلم كلام صحيح انت فاهم ان ده لما تعب بقى واصله هو الراجل حيل حيل حيل احل ما يهمكش يعني هو انا حيل نحيل يا استاذ ربها لك هو هذه كلها حاجات في كتب الفقه مسألة يعني بس احنا هنراجع بيها نضبطها وكل ده يعني بتخليك تضبط المسائل يعني كده المقترح اللي انا فاهمه ان الميتة نجسة وده عظم وقع في الماء فأصبح الماء نجس فلا يجوز الوضوء به طيب سافرت انت جات لك منحه ورحت مديها رحت عليك تحضر ماجستير في امريكا رحت الدنيا تلج هناك رحت شاري لك جاكيت وبعد ما اشتريت الجاكيت واقف وصليت بيه بعد ما خلصت لقيت الجاكيت ده معمول من جلد خنزير خنزير لا يطرب الدماغ فيجوز طب حكم انت الجاكيت ده اللي هتلبسه وتصلي بيه ايه وضعه مش هلبسه اصلا يجوز ان انا اصليه انت مش هتلبسه وتلبسه خلاص مش مشكله شيخ الصلاة الصلاة ايش؟ تصح. ليش تصح؟ جام مفكة كيف مفكة؟ ماشي انا معاك ما تخافش الجام كيف مفكة؟ كيف مفكة؟ يعني شيخ أدى الصلاة بالشروط والواجبات اللي عليه ولكن ال ال ها؟ صح ليه؟ عشان نجاسة يبقى مفكة؟ يبقى الصلاة باطلة لأنه صلى بنجس ما ينفعش يصلي بيها الصلاة لا بد الصلاة باطلة طيب خد بقى دي جديدة من الحتة دي بعض العلم الوقت الحديث خدوا بعض الأعصاب في بعض الحيوانات بياخدوا الأعصاب بتاعتها وبيعملوا الأعصاب دي سلوك والسلوك دي بيستخدموها في التوصيل توصيل حاجات كهربائية وأشياء منها فإيش حكم الأسلاك هذه اللي هي جاية من العصب لا مش وضوء الأسلاك هذه ممكن نبيعها ونشتريها ونستخدمها ولا لا؟ المذهب كده لا يدوم المذهب ما شاء الله ليه بقى؟ عشان ايوه هنا ما فيش غير الجلد بتاعها بس احنا جزء ومتباك لكن هنا يا ميت الله يعني حتى لو كان ايوه يعني ايش الاعصاب دي ايش؟ نجسة نجسة والنجس لا يجوز بيعه او شراءه يبقى هذه الاشياء المصنعه منها لا تجوز اذا تسلوك كهرباء او حاجه زي كده ما هو اذا استخدمها بس الشخص اللي كان تسلوك كهرباء اذا كان استخدم هذه الاعصاب بهذه النجسه لا يجوز بيعها المساله مش الطهاره هنا النجس لا يجوز بيعه او شراءه من غير مقوم بماء الاصابع من حرم النجس اذا حرم بيعه حرم استعماله وهو حرم استعماله حرم بيعه فانت محرم عليك استعمال الشيء النجس فيحرم عليك بيعه. طيب حتى لو كان الغمضه ده مثلا ضروره يعني ده حل مشكله حاجه معينه لا لا ما فيش حل مشكله ومش حل مشكله بس سيبك من الكلام ده سيبك من دي طب قطه ماتت قطه ماتت موجوده في الشارع وكانت مبلوله القطه دي مبلوله يعني مبلوله بالميه مبلله بالماء فجي راجل راح حاملها حطها على جنب وراح داخل كان اقامه الصلاه عند الشيخ احمد هنا ومعديه في عباس كده راح العربيه خبطها المملوله شالها حطها على جنب راح داخل مكبر ومصلي معانا في الجماعه في بلل على ايده يعني اصلا الماء اللي جه عليه ولا انت ولا اصلا في السؤال ان هو شال ميتة ده البلل اللي جه عليه ايش رايك بالكلام ده؟ لا انا ما اعرفش اصلا البلد ده في ظن هنا البلد ده نتج عن القطه دي ولا ولا ميه كبت عليها ولا يعني هو مش شال القطة والقطة بقولك مبللة يعني القطة المية دي جاية منين؟ القطة اللي ماتت دي ايش؟ كده ميتة نجس وانت عرف يعني حضرتك على سبيل المعرفة المية مش القطة نجسة والمية دي جاية من القطة والقطة القطة نجسة والمية اللي عليها تبقى ايش؟ وهو راح ماسك القطة ويده تنجس بالمية وراح داخل مصلي يبقى الماء يبقى ايش هذه نجسه ما ينفعش طيب ما تقول لي نجسه هي مش نجسه كده نجسه طيب اكتفي ولا ايش نخش على نكمل بالانيه التطبيب اللي هو الانيات الذهب والفضه طيب الانيه مصنوعه من الذهب والفضه المصنوع من الذهب والفضه احرم استعماله المصنوعه من غير الذهب والفضه ولم يضف إليها ذهب وفضة ما فيش ذهب وفضة يعني مثلا من الياقوت من المرجان زي ما بيقولوا إذا كان المعدن نفيس فيكره استعماله إذا كان المعدن غير نفيس يباح استعماله ده في المذهب على أساس الأمة قالوا العلة قلنا قالوا العلة الخيلاء عندهم كده قول القديم أحسنت ما شاء الله جيد إيه ده طيب كويس برضه أنت بتردنا وقول الجديد فيه إيش عندك قلنا تعبدية نعم في شيخ شرير الوعيد نعم فهو على التفصيل هذا قلنا يعني ان ايش ان اذا كان المصنوع من غير ذهب والفضه والمعدن النفيس فيكره يكره استعماله واما غير معدن النفيس يباح طيب تعال نمسك اضيف عليها ذهب وفضه يبقى هي اواني مصنوعه من غير الذهب والفضه بس اضيف عليها ذهب وفضه الاضافه بتكون على قسمين اما بالطلاء او بالتطبيب بطوا معايا المسائل دي هتلخص لكم الباب كله بالطلاء اما الطلاء هذا قليل طلاء يعني ايه جبت انيه وطليتها بالذهب وطليتها بالفضه ودي موجوده معالق والشوك والسكاكين اللي انتوا كلكم بتتجمدوا الجواز بتجيبوهم دولت في منهم احيانا بيبقى مطليه بالذهب والفضه دي مشكله طب هذا الطلاء اذا كان الطلاء هذا قليل يباح اذا كان كثير يحرم كيف نعلم بأنه قليل أو كثير نعرضه على النار إذا كان قليل لن يتغير لأنه النسبة قليلة جدا مش هتأثره أما إذا كان كثير فسيتغير وينفصل عن المعدن النار هتلاقيه كده إيه موهته وابتدى كمية الذهب اللي فيه تخرج تسيح فهذا ما عشان تعلم أنا بتكلم عشان تعلم إذا هو قليل أم كثير بتعرضه ويقول لك يعني ضابط المسألة تعرضه على النار وطهر ما هو لو طلع في دهب كتير هو مش باظ هو هيسيح فانت ما ينفعش تاكل خده بقى وديه السبع وسيحه يعني كنت لكن احنا نقول يبقى الضابط هنا اذا كان طلاء قليل يباح كثير يحرم تطبيب عارفين التطبيب فاكرينه؟ فاكرين التطبيب؟ في خرم في الانيه فانت عايز تسده فتطبيبه اما بذهب او بفضه بالذهب يحرم الذهب يحرم التطبيب به عن المذهب بالفضة أربع حالات لو كنت أذكركم بيها أو إيش قولها في كثير لحاجة أيوة ده مفروض أحسن قليل لحاجة يجوز قليل لحاجة يباح أو يجوز أحسن كثير لغير لحاجة يحرم أحسن قليل لا كثير قليل لغير حاجه اه يقرب احسنت الله يبارك فيك ان شاء الله ماشي تمام كده يبقى هذا التطبيب خلاص كده خلصنا التطبيب وخلصنا الطلاء برضه الطلاء شغلنا برضه ولا حاجه ولا حاجه لا الطباع قليل وكثير فقط مفيش اصل التطبيب انت بتفعله لان في كسر فانت لكن الطلاء انت ما بتروحش تطليه هو بيأتي الشيء مطلي فإما مطلي كثير أو قليل مفيش فيه حاجة أو غير حاجة هو في الغالب كله زينة لكن التطبيب هذا هو اللي فيه احتياج ليه لأن الإناء بيكون مكسور وانت عايز تحتاج ليه نستخدمه أصلا طبعا احنا الأدلة والأصابع تكلمنا عنها كلها من قبل يعني طيب توضأ شخص من إناء مصنوع من النحاس هل يجوز أم لا؟ يجوز لهذا من المباح معنى غير النفيس. طب شخص راجل مرفه كده فهو ايه جاب فاكهه وعايز يغسل الفاكهه فجاب طبق كده مرجان معمول من المرجان وحط الفاكهه فيه وقعد يغسل في الفاكهه يجوز بس مكروه لان المعدن نفيس. توضأ شخص من اناء من الذهب هل يجوز ام لا؟ وهل الوضوء صحيح ام باطل؟ يضحك هو اول ما يجوز لا يجوز استعمله عن الذهب. طيب حكم الوضوء صحيح معليش الاسم متفقين عليه صحيح؟ صحيح صحيح. اسال ليه ولا بلاش نعديها وخلاص؟ الذهب مش نجس. ليش؟ الذهب مش نجس وجود الماء بين مش في نهي على استعمال اوان الذهب. النقطه انا مش القصه مش طهاره. ايوه هي دي قاعده. انا عشان كده قلت اسال ولا ما اسالش. قفت اسال العمليه المحاسب الموضوع ده لسه ما ظبطش معاك. نهي قاضي الفساد في نهي عن استعمال اواني الذهب يقتضي الفساد يعني لا انا بسال في نهي الان فهل الوضوء او في هذا الاناء هل الجهه المفكه يعني هل ده امر الجهه المفكه شغل انه اللازم اعم اللازم اعم ايوه ليش اعم احسنت نفسي بقى تجيبها من الباب دوت لانه استعمال الانيه يعني ممكن اتفضى منها ممكن أشرب وأشرب وأكل فأصبح أعم. نعم. أحسنت هو هذا بقى كده. تلت تظبط هي معانا إن شاء الله. فالآن لما كان أعم يبقى التحريم مش فقط في مفيش تساوي ما بين الوضوء فقط فأصبح الجهة هنا منفكة. طيب جيد شيء طيب. امرأة بقى يعني زوجها كده وعايزة يعني تحييه فتعطات من قنينة كده صغيرة من فضة يعني جابت زي كده زجاجة بسموها قنينة وحط فيها عطر بتاعها بتاع الليل فضة راحت متعطرة منها فهل يجوز لها ذلك أم لا؟ طبعا التعطر في البيت خلاص ما نشتغل مش هنتكلم فيه هنتكلم هذه الزجاجة اللي من فضة اللي فيها العطر هذه هل يجوز لها استخدامها ولا لا؟ إيش؟ يجوز مع الكراهة أنية من فضة قليل غير لا طلاق على حرام زجاجه من فضه وجواها العطر يحفظ مشكله ايش شكله شرب ده انت رحت لحد انت رحت فين ماشي والتفصيل اللي انت قلته ده بس ده مش ده المرجح في المذهب ده القديم كده انت شغال في القديم ليه لغايه دلوقتي هو القديم قالوا قصروا المساله على الاكل والشرب بس القول في الجديد بالتحريم الاستعمال مش الاكل والشرب الحديث جاء في اكل وشرب صحيح لكن في الجديد قال التحريم الاستعمال فاحنا رجحنا الاستعمال وده المعتمد في المذهب فلو قلنا بالانيه من فضه يبقى تحرم هنا ايش استعمال هذه الزجاجه اللي فيها عطر لانها استعمال ازاء انيه او انينه من قنينه من فضه كده يا شيخنا طب هو كده بيحرم الختم لا الحلي للنساء اذا كان النساء في الذهب والفضه ما هو مقيد الفضه في حديث ان رسول الله بس مقيد بقدر معين وبعضهم قال ان هذا يعني بعض بس هو الراجح انه يصح يعني ولكن وانا اميل ان هو اصلا كانت خصوصيه خاصه للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان خاتم يختم به فاذا كان سيستخدمه في شيء اما مش للتزين ولا للحلي مساله خاتم الفضه هذا يعني هي سنه عاده وليست عباده نعم فضه لا خاصة ان ليه عندهم مقصد شرعي عند النصارى يعني. انت حاططها في اليمين انت خاطب ولا ايه؟ شفت انا عرفت ازاي؟ هم عندهم كده بقى يقول لك العرق دوت عندهم عقيده في النصارى يعني ليه تشبه بالنصارى مش مساله الفضه فقط عندهم تشبه بهذه المساله يحطوه في اليمين عشان ايه مش عارف ده ليه علاقه بعرق القلب يربط عليك يعني ايه ما تروحش لواحده ثانيه وبعد كده لما تتجوز تحطه في الشمال يبقى ايه عرق ثاني عندهم خلص المساله ان هم ما فيش طلاق كمان عندهم فهو عندهم فيها عقيده فده من باب التشبه بالكفار الشغل يعني فالحرمانيه من هذا الباب اولا يعني الشغل الالباني كان ذكر في كتاب احكام النكاح قال ان هما بيقولوا الاب الابن الروح القدس اله واحد امين فعشان كده بيحطوا تمام بعض. طيب ما اليوم عقيده فيها ده واحده من الصوره هي الكابتن ما انا بقول لك هو اليوم عقيده فيها لذلك وانا شايف طيب في اخ كان قال لي سبب تحريم الذهب على الرجل عدم تحريمه على المراه في الحليه هو لسه قال لي قال ان في حاله في حاجه تسمى هجره الذهب هجره الايش هجره الذهب ماشي انا هجره الايه هجره الذهب الذهب الايونات نفسها فلما بلبس خاتم من ذهب الرجل بيحصل هجره داخل جسمه ايونات بتسبب له امراض قالوا كده اما بالنسبه للمراه فلما بيحدث وده يعني من الاعجازات يعني اللي بيخرج الهجره اللي بتحصل عند المراه بتخرج مع دم الحيض سبحان الله هو نوع يعني هذه اجتهادات من الطب يعني ولكن هذه ليست علة للحكم عموما لكن يعني جيد مستأنس بها عموما طيب رجل اشترى راح المكتبة راح عجبه قلم كده هوت راح شريه رجع بيته لقى القلم ده فضة فيعمل ايش بقى يكتب بيه ولا يعلقه ولا يحطه في جيبه ومثلها طبعا قيس عليها سلسلة الفضة اللي بيمشوا بيها الناس بتاعت العربيات ممكن يقتليك كنز الميداليه يعني ايش ممكن يقتليك كنز بس زي فرس الكاتب ممكن يحوله ككنز يعني ويطلع نصابه بذكاء لكن هو الاصل ان هو لا يصح ان يكتب به ولا يستعمله فان طبعا اراد كما قال الاخ الكريم ان يجعله كنز يعني من باب هذا له مفيش فيه اشكاليه لا لا تجوز لا تجوز روحي بيعها او اديها لاخته بقى لامه زوجته لما مش كده لا يجوز طيب مش عارف نزود عليكم كده ولا حضرتك انت نختم اسئله بس هضرب نختم الاسئله لا مش كتير طيب طيب تفضل طيب ده شغل صح طب كذا مش شكرا ومعانا خلاص احنا ننتهي من اسئله الباب ده بس ونكتفي بيه ان شاء الله نخلي السؤال للمره القادمه بس ناخد الدرسين هنصلي في الكليه لو عايز نصلي نصلي لا خلاص يعني نكمل كم سؤال كده طيب كسر إناس من النحاس فضبوا إناس من إناء من النحاس فأصلحوا شخص ضببوا بذهب فهل يجوز هذا أم لا يعني إناس نحاس كسر فجي ضببوا بالذهب فهل هذا يجوز أم لا في المذهب لا يجوز من التضبيب بالذهب لا يجوز طب إناء من البلاستيك فزيناه جبنا له شوية لقيناه عشان كده نخلي شكله جميل جبنا شوية فضة وزيناه بالفضة بس قطع معنا كمية كبيرة من الفضة عشان يبقى الزينة حلوة كده فهل ده يجوز ذلك أم لا ده يعتبر كطباء يعني لا ضبة كبيرة ده كثير لغير حاجة أحسنت كثير لغير حاجة فإيش لا يجوز طيب طب عندنا كوب غالي إيش كان كوب غالي الثمن يعني كان حاجة جاية من بره فكسر فأردنا أن نضببه بفضة ولكن خد مننا كمية كبيرة عشان نضببه بالفضة فإيش هل لا يجوز أم لا يكره يدخل تحت إيش قليل لحد لا ما انا قلت كثير انا قلت خد مننا كميه كبيره طب معلش قلت الاول اناء ايه الاناء نحاس لا الاولاني لا بلور يعني اناء بلور او يعني اللي هو الاخير اخر سؤال اناء بلور او كوب بلور مج كبير مج غالي وكسرت الودن اليد فانت طببته بفضه بس بكميه كبيره فهذا كثير يعني قايد الحاجة الحاجة العرف هل تحتاج هذا أم لا تحتاجه يعني هل أنت محتاج أنك تطببه أم لا فهو هو احتياج. بس انا ممكن اطلبه حاجه ثانيه. هذه خلاف بقى اذا وجدت ودي ترجع لايش انت فتحت لنا باب. انا مش عايزك تكلم انت تطول على الناس كده زيها زي الايش السنان. السنان قديما كان ما عندوش غير الذهب. وفيها الحديث اللي قلنا عليه اتخذ عن الصحابي الجليل النبي امره ياخذ من فضه فانتنت فخليه ياخذ من ذهب انف من ذهب قطع انفه في المعركه. فكانوا زمان كانوا يضعوا الايش السنان من ذهب لان الذهب ليه خاصيه ما بيصديش وما بيدودش وهذا الاشياء. فالان وجد البورسلين وانواع كثيره. فهل يعني ما زالت الرخصه في الذهب موجوده ام لابد الان يبدا بالبورسلين ويترك الذهب؟ هذا على كلامك ايش رايك فيها؟ انتفت الحاجه. هو احيانا بعض اهل العلم قال ايضا ان المساله يعني تعبديه فما لم في رخصه هي ما انتفتش. يعني يجوز ناخد بذهب لان الدليل. ولكن الصحيح ان هو المساله ما دامت لحاجه وقد انتفت وجد بديل فالاولى ان هو يترك لهذا مستثنى. هذا خرج عن الاصل اللي هو الاستعمال. فما لم خرج عن الاصل ووجد البديل فلا لا يستخدم هذه الرخصه. ومن بعضهم قال لا تظل كما هي. لكن الراجح ان هي رضا. طب اخيرا نقول الراجل طلع السوق كده في تخفيضات الايام دي الدنيا بايظه خالص ومحدش راح لنجف برخص التراب يعني بسعر 50% خصم. جاب له خمس ست نجفات رجع البيت لقاهم كلهم مطليين بذهب وكان عليهم تخفيض. السوق واقع بقى التخفيض مش عارف بيشتري حاجه بيشتري مصر. فالنجف هذا يعلاه ولا ما يعلاهوش؟ لو مطلي الذهب؟ اه والتفصيل اولى. أيوة. نعم. ها. يبقى ده قليل. يبقى لو لا كثير لا يجوز استخدامه حتى لو في السقف لا يجوز. نعم. هذا أنا أريده من مسألة التفصيل. طيب نكتفي بهذا ونقف عند باب السواك إن شاء الله المرة القادمة. أنتوا يعني بالنسبة لكم المراجعة بالطريقة دي جيدة ولا؟ طيب عشان اذا كون كده الابواب القادمه هيبقى بنفس الطريقه هندي ملخص واسئله بس عايزين يعني انا اتمنى اخلص من باب باب الحيد بقالنا شهر باب الحيد واقفين فيه نساء دول. انا ما رضيتش عشان الاخوه والله النهارده بس كانوا هدايا منهم الدرس ده كان مهم فتوقفت عن النهارده شرح باقي باب الحيد ان في حالات مهمه يعني لعلهم المره الجايه. المره القادمه هتاخدوا ايش؟ ايه الابواب المره القادمه؟ حد معلمك؟ انتوا خدتوا السواك؟ احنا خدنا بابين المره دي. السواك ده كان عليكم المره الماضيه صح؟ كده بابين هيبقى هجيب الفين حضرتك خد مطنا خلاص هجيب لك. دلوقتي عندكم السواك خلاص فرائض الوضوء سنن الوضوء والاستنجاء. حضرتك يعني احنا بدل نستخفي بقى باثنين لانه واضح كده ان هي اثنين بتبقى كويسه. لا ما انتوا السواك خلاص سيبوه ده عشان هو مش هياخد وقت بس خدوا الفرائض والسنن. ماشي حتى فرائض وسنن الوضوء عشان حتى انا مع اما بعد نراجع نراجعكم ان شاء الله وانا نلخص شويه بعض الابواب اللي اتفقنا عن السواك والوضوء والفروض فرائض وسنن ومواقف والاستنجاء او الاستطاب. الخص لكم سريعا كده كل فصل بعدين نسأل ولا ندخل في الأسئلة أفضل؟ طيب أنا أقول السواك أو الاستياك على قسمين، قسم في المذهب مستحب وقسم مكروه. والمكروه هو اللي بعد الزوال للصائم. المستحب في مؤكد وفي بلا تأكيد. مؤكد يتأكد في خمس أحوال: تغير رائحة الفم، استيقاظ بالنوم عند الصلاة، عند قراءة القرآن، عند الوضوء. هذا مؤكد استحباب السواك. بلا غير مؤكد في أي حال وفي أي وقت غير هؤلاء مستحب بلا تأكيد. هذا باب السواك. طيب خلينا نسأل في الباب وبعد كده ندخل على الباب اللي بعده. إذا قلنا لفظ السواك ماذا يقصد به؟ له معنى أكثر من معنى أو يعني يطلق ويراد به شيئين. أنا بسأل مش أنا ملخص أنا خلصت. يطلق السواك إذا أطلق يراد به معناه ايه؟ رد ايش؟ السواك ده حاجة ما حاجة ما قلناش قبل كده. قلناش ان السواك يطلق على الآلة نفسها اللي هي السواك ويطلق على الفعل. اه قلنا الكلام ده. طيب ما انا قلت اهو. يبقى ماشي صح كده بس حاجة كده. متشكرين جدا. واضح ان المراجعة القوية الأسبوع ده. في لبس يا شيخ ده بس بين السواك والاستياك. استياك لو قلت لفظ السواك وأطلقت. ما لفظ السواك يطلق على الآلة. صعب ان هو يطلق على الفعل. يعني انت ممكن تقول معقول السواك يطلق على الآلة تستخدم به ويطلق على الفعل بمعنى التسوك. طبعا انت قانونا بقى تدخل تدخلني في ايه في منصوص عليه في اللغه منصوص عليه انك تقول يراد به الفعل وهو التسوك ويراد به الآلة فتقول ذلك منصوص عليه لغه تانية بتستصعبك ده مش مهم. طب خد السؤال ده انت عشان تعرف تقول كويس. بأي شيء يجوز التسوك؟ بأي شيء يجوز التسوق؟ مواصفات. تحيل شيء خشن؟ لا تستنى انت السؤال ليه هو الا الاراضي المحيل. اه طبعا انا بقول لك السؤال ده ليك. مش عارف حيل احل يعني اختار لك واحد واحل عليه. الافضل عود الاراك ثم السواك ثم بأي شيء عود الأراك والسواك. أراك غير السواك. طيب أنت قلت عود الأراك ثم السواك. أفضل عود الأراك ثم بعدها عود السواك. طيب إيش بقى مواصفاته؟ ثم بأي شيء خشن يزيل الزهوم التي على الأسنان. خشن ويزيل في واحدة ثالثة بس. طاهر ايوه طاهر لا ان بعض يبقى طاهر خشن يزيل حتى الخرقه تنفع صح ولا يدوس في المذهب باصبع الشخص باصبع غيري ممكن لكن اصبع نفسي لا. طيب زياده مقبوله جزاك الله خير. اما عندنا في المذهب باصبع غيري او باصبعي عندكم انتوا كنا عندنا احنا خلاص بقيت شافعي بقول لك المذهب بتاعي القديم. اه يعني انت بتتكلم عن المذهب القديم. نعم طيب ماشي. طيب استعمال فرشة السنان بنية السواك هل هذا سواك شرعي أم لا؟ فحلت على المحفظات على المذهب يا شيخ. ما أنا كل كلامي في المذهب محدش يطلع برا المذهب لو سمحت. كلامي كله في المذهب يجوز. عليكم السلام ورحمة الله. حملة الشيخ حسن في الجامعة شيخ إن شاء الله. تفضل. طيب صام شخص وعند القيام بصلاة الظهر أخذ السواك وتسوك فما حكم ذلك في المذهب؟ على الكراهة. لماذا؟ خلوف فم الصائم. نعم يبقى هذه العلة وكراهة في المذهب. طيب شخص كان صائما وعند العصر دخل بيته ونسي انه صائم وكان من مدمني البصل فدخل على امرأته في المطبخ وجد البصل فاخذ بصلة وقطف منها ثم تذكر بعد اكل البصل انه صائم فهل له ان يستاك ام لا؟ ماشي يستاك. لماذا؟ ذهاب العله والقاعده تدور زي نور حكم على علته. ايوه ايش بقى اذهاب العله ويفصل الشباب يعني والاخوه. نعم كويس التقعيد ده شيء طيب جميل يشرح القلب. اتفضل بقى اشرح لهم. لان العله خلوف فم الصائم وهو الان راحت هذه الرائحه لما اكل فاصبحت العله غير موجوده. نعم نعم صحيح احسنت. نعم ما ينفعش اقول تعملنا في المسلمين اللي عند الشباب. نعم ازاي؟ نعم لو راح صلى في المسجد لكن احنا كلامنا ما جبناش سيره السؤال في المسجد خاصه ان قلنا بعد العصر كده كده هيروح على المغرب فهيكون المغرب اذن فيقدر يستاك ولكن هو اذا قلنا بصلاه ذهب للمسجد لكن السؤال مش فيش فيه صلاه اصلا. نعم صام شخص يوم عرفه وعندما اذن المغرب اخذ السواك يستاك به قبل ان يفطر فهل هذا السواك السياك مكروه ام لا؟ صلى رجل يوم عرفة؟ نعم. لو كان بيحج سواء بطل. لا ما بقيتش خلاص بلاش عرفة، مش بطل الله يهديك كمان. مش بطل. يأسن بس يعني خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قرع الكراهة حتى مش على الاسم يعني مش على التحريم. احنا صام يوم خلاص بلاش عرفة. فعندما أدر المغرب أخذ السواك واستاك به. فهل هذا على الكراهة أم لا؟ ولماذا؟ عند المغرب عند الأذان. عندما أذن المغرب أخذ السواك واستاك. لا خلاص ما فيش بس كراهة عكس مش كراهة. فيه. مش كراهة يكون إيش؟ مستحب ولا مباح ولا إيش؟ أصبح كده مستحب. لماذا مستحب؟ لأن عندنا بغير تأكيد، هذا مستحب بغير تأكيد. هو بقى أصبح مستحب على الدوام يعني. على الدوام يعني ممكن تعتبره قبل الصلاة إذا أردت. يعني. بعد الأذان. نعم جيد خلاص، المهم إن هو مستحب. طيب. صلى شخص التراويح في رمضان 20 ركعة في الحرم، فهل يستحب له السواك عند كل ركعتين؟ أيوة شيخ، يستحب له السواك عند كل ركعتين، عشان الحديث بيقول عند كل صلاة. وكل ركعتين دي صلاة مستقلة. أيوة. فكل واحدة يستكفي. طيب. سؤال دقيق. شخص سقطت أسنانه كلها. ركب طاق. فهل يستحب له السواك ام لا؟ مستحبش. ليه؟ مفيش سنان. الاستياك كان بيقع على الاسنان وعلى اللثه وعلى اللسان وعلى الحنك. انا سؤالي على السنان، هو مش هيروح ناحيه اللسان ولا الفك، خليك في السنان. دفوعك يلا. مركب طقم. لا استنى، هو مش عارف يحل وكل شويه يتعدى عليه الاحالات ديت، هو فاهم ان لما بيحل يعني هتحل. تدخل عليا انا بس. عايز تحيل حيل انت كمان براحتك. عايز ترد رد، عايز تحيل تحيل، الامر يرجع لك. بس الشيخ احمد قال لي رد يا شيخ. اتفضل يا جماعه. كنت بتقول رد. اتفضل. نعم. اصلا السواك كده كده يعني سنه مستحب يعني. السواك كده مستحب. طب ايش فيها برضه؟ ما ردتش على السؤال. قلت لك راكب مركب طاقة. ممكن ولا يا شيخنا؟ ركب طاقة اسنان. هل يستحب له السواك ام لا يستحب؟ مستحب. ليه؟ السواك ينقسم الى امرين، الى الى الى سنة بحتة والى تنظيف. فهو ما بالسنة البحتة عند الوضوء وعند الصلاة، هذا اتباع سنة. ده كان طبعا خالي مثلا كان شيخ الاسلام. اما لو كان التنظيف هو لا يستحب له، لانه ما فيش حاجه ينظفها ما دام بالسنان بس يعني. طب حتى لو هياخدها سنه زي ما انت بتقول على تقسيمه، بس تقسيمك يرجع للنيه عموما عشان ما تتعبش نفسك. اذا انتوى تنظيفا او انتوى سنه، ولكن اعتقد انهم يسلموا السواك اصلا، بيزر ريحه فمه. فهو المنظور ده يبقى يزر ريحه فمه ويستوي فيها الاسنان الطبيعيه والاسنان الاصطناعيه. ايوه كلامك اهو، انا بكمل لك انت. يبقى على تقصيرك ان المساله تنظيف وتغيير احد الفم، فيستوي فيها الصناعي والطبيعي. موافق على كلامنا؟ ما تسرحش، خليك معانا. انت تبع حزب ايه ده؟ مش خلاص خليك معانا بس. الله يكرمك. انت بقى صايع دلوقتي الحزب ده، انتوا ضربتوها ضربه اهو قاعدين فيها دلوقتي. ها؟ طب موافق؟ موافق على الكلام ده؟ وانت كنت عايز تقول حاجه؟ قول. انا كنت اقول ان هي نفس الكلام مقارب للشيخ تامر. طب ابو انس موافق على التقسيم ده؟ ايوه، هو التقسيم ده قريب من المذهب. هو صحيح. هو المساله يستوي فيها الطبيعي والاسنان اي نوع، المساله كلها تنظيف وتغيير رائحه، سواء تم على اسنان طبيعيه او اسنان تركيب. طيب، امراه ارادت ان تقرا القران فهل يستحب لها السواك ام لا؟ ارادت ان تقرا القران فهل يستحب لها السواك ام لا؟ يستحب انه مؤكد. طيب، رجل اراد ان يستاك فتسوك من غير ان ينوي، هل يؤجر على ذلك ام لا؟ هو المذهب اصل نيته عن المذهب. طبعا حتى على المذهب، انت فاهم المذهب ما بيقولش غير اللي انت بتقوله. لا، هو المذهب لا، الاراده في حد ذاتها نيه، الإرادة دينية يعني في القديم. لكن على المذهب لابد من تحديد النية، فكده مش هيقبل. مفيش نية، النبي عمله بالنيات. لن يقبل، لأن النبي عمله بالنيات. لابد من نية لحصول الثواب. فهو دخلها تنظيف فقط، يعني كل وبينظف زي بالليل بالفرشة كده أو الظهر، وما انتواش فيها سنة سواك فلن يقضي عليه. بس الشيخ هو لازم يستحضر النية في وقت ده. يعني أنا مثلا أنا شاري سواك، كنت شاري سواك، أنا شاري مثلا عشان سنة، بس مثلا مش كل وقت صراحة هاجي استحضر النية. لا تستحضر النية. إذا طلعت كده في ناس ثم ماشية في الشارع عادة شغالة بتنظف، يعني شغال. وفي ناس كتير ياخدوا في الخليج ماشيين بالسواك على طول ثم هو قاعد، الله أعلم بنيته، وفي منهم شغالين عادة بينظف. فإذا كان تنظيفا فقط بدون نية السواك، إنه السواك ده سنة، سنة السواك، خلاص لن يرجع. هذا أقرب ما تجده يا شيخنا في السودان. في السودان كمان؟ طيب أنت راجل. أهم حاجة عند السوداني وهو ماشي بيشحف في الشارع في جيبه في إيه؟ السواك. أو فرشة السنان، وهو ممكن ما يصليش كمان. الله المستعان. بس لازم يكسر سنانه ويستاهل. سنانه مضيضة سبحان الله. طيب هذا ممكن حد يعرفني ما هو الأزم أو الأزم؟ يعني ممكن كده بتنطق الأزم في السواك. الأزم اللي هو أيوة. رايح الكارير. لا. أنت جبت النتيجة مش التعريف، جبت الآثار الأزم. الأزم آثار اللي أنت قلتها دي الآثار. لكن عايز تعريفه. كل فعل يؤدي إلى تعريف ده في الباب ما انتبهتوش ليه؟ هو السكوت الطويل أو ترك الأكل والشرب. وهذا ما يحدث من الصائم، سكوت طويل ما يتكلمش فيبقى فيه رائحة، أو يترك الأكل والشرب لمدة أيضا. هذا هو الأزم. أزم إزاي؟ هو الجلسة على محمد النووي. طيب ما هو سكوت طويل أو ترك أكل وشرب، إما تسكت فترة طويلة جدا أو أنك تترك الأكل والشرب لفترة طويلة. طيب ندخل على الوضوء. ماشي. الوضوء يعني قلنا تخطيط ليه فروض وله سنن. الفروض ستة: النية وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب. والسنن عشرة: التسمية، غسل الكفين، المضمضة، الاستنشاق، مسح جميع الرأس، مسح الأذنين، التخليل، التيمم، التفليس، الموالاة. كده بدي مسميات فقط. طيب بالنسبة للمذهب بيتكلم في مسألة اللحية إذا كانت كثيفة وإذا كانت خفيفة. إذا كانت كثيفة يغسل الظاهر فقط، وإذا كانت خفيفة لابد من غسل الظاهر والباطن. مفيش أمرض؟ ما عندوش لحية. هو عنده شعرتين ثلاثة. طب دخل في الخفيفة. يعني هو خفيفة صغيرة. ما هو أصلا ده شعرتين يعني. يعني مفيش فيه ده. زي ست يعني. الترتيب حد يشرح لي انا هقولها دي. زود ربع عشان ايش؟ طبعا الامرض والخفيف اللحيه والاخوان. ماشي. اللحيه والاخوان. خلاص بقى. زود ربع عشان. استباح. ماشي. هذا دي غايبه هتبقى. تخرج الغيبه. لا بس. طب ما ردوش لحد دلوقتي يا ايش؟ ما ردوش لحد دلوقتي ليه؟ هذا على قول جمهورنا، على قول شيخنا. هذه خلافات انتوا عارفين ما تعلمتوش الرأي ولا لأ، لابد تتعلموا في الحق واحد عند الله لا يتعدد. الترتيب انا اقول الكلام ده وحد يتكلم يشرحوني. الترتيب بين الاعضاء المختلفه واجب وبين الاعضاء المتشابهه مستحب. يعني الترتيب بين لا استنى الترتيب بين الاعضاء المختلفه واجب وبين الاعضاء المتشابهه مستحب. بالظبط. مثلا في غسل الوجه قبل اليد ده في الترتيب اللي هو الاعضاء مختلفه. نعم. اما متشابه يد يمنى ويد يسار. ايوه. فده الاستحباب هنا. احسنت الله يبارك فيك. جزاك الله خير. تمام. طب ما الفرق؟ انا وراك وراك. السؤال ده ليك عشان انا ايه انت ما رجعتش حاجه لعندك باستمرار. الغسل والمسح والرش، الفرق بين الغسل والمسح والرش، ومش هتطلع براك مفيش احاله كمان. الغسل والتخليل. ليه ضابط ما يكفينيش اللي انت قلته ده؟ ما يكفينيش. تبعات المسح. المسح هو اضرار اليد بالماء على العضو. امرار اليد بالماء على العضو. لازم امرر. لازم امرر اليد. لازم اليد لازم. اليد او خشبه او فضه او اي شيء مبلول بالماء. لا تكشط. نعم. ليه شرط عند ملكات؟ هو الرش. الرش هو الرش. الرش هو النطح يعني. ايوه وبعدين ما جبتش الضابط الاصلي، لو كنت مشيت في الاول كنت حد عنده بضاء كلام عن اللي قاله؟ هو الغسل مع الدلك، امرار الماء مع الدلك. لا غلط، ده احنا قلنا خلاف ذلك في المذهب. قلنا الملكيه اللي بيشترطوا الدلك واحنا ما اشترطناش الدلك. اه ما كناش عم بنتكلم على وده الغسل عندنا في المذهب ما فيش فيه دلك اصلا. الغسل هو الضرايات السيئه. ايوه احسنت. ادي اول حاجه الغسل سيلان الماء، يعني سيلان الماء هذه أول شيء. والرش عشان أنا أقوى بقربها لكم. اعكس بقى هيبقى إيش؟ إصابة العضو بالماء أو يمسك الماء العضو. تقاطر الماء بدون سيلان. لما قلنا في بول الصبي والفرق يغسل وبول الجارية يرش، وقلنا الفرق بأن الرش لا يحدث سيلان، في تقاطر بس مش سيلان، بخلاف الغسل فيه سيلان. والمسح إصابة وترطيب فقط، يعني تجيب المية ترطب هكذا أو تصيب الماء. تاني واضح الغسل والمسح والرش. الغسل اللي هو سيلان الماء. الرش بس هيجيب المية لضغطها كده. يحدث تقاطر الماء بس بدون سيلان. رش تجيب المية وتقعد ترش إلى هون بس مش هيحصل سيلان للماء. انا ما جيتش استخدمه فين، انا بسال سؤال. الفرق بين الرش والغسل والمسح، ما تفرعوش على التعريف بمسائل فرعيه مش موضوعنا. عايزين نفهم الفرق بين لما اقول لك بول الصبي يغسل وبول الجاريه يرش، لازم تبقى فاهم يعني ايه رش. ما هو ده معنى التعريف المقصود منه، انك تعرف ترش يعني ايه. هترش هتجيب كوبايه ميه وتحطها كده، ولا تجيب ميه وترش مش لازم يبقى فيه سيلان. ما هو السيلان يبقى بقى غسل، بدون سيلان اصبح رش. طب المسح انك تمسح، ايه هو المسح؟ ترطب المكان فقط، تجيب بيدك المايه كده وترطبها، اسمك مسحت بللت، مفيش لا تقاطر ولا سيلان. طيب ما هو ضابط الماده اللي تمنع وصول الماء الى البشره؟ ايه هي الماء يعني ايه الضابط عندنا اللي تمنع وصول الماء الى البشره؟ المسح يا شيخنا امرار الماء على بدن. امرار ماشي، او الاصابه والترطيب، او امرار على الارض بدون سيلان وبدون تقاطر. مثلا يعني ايش الضابط يكون الماده اللي تمنع وصول الماء للبشره؟ ما هي ضابطها عندنا؟ تمنع وصول الماء للجلد. اللي هي ليها ايش؟ جرم. ليها جرم. احسنت، ليها جرم وليها وكثافه على البشره فهتمنع وصول الماء. طيب حد عرفت الوضوء؟ شوفها اللي هي المادة. المادة دي لو لقيت ان فيها طبقة تمنع، يعني مثلا مواد التجميل في منها طبقة رقيقة وفي منها طبقة دهنية، تلاقي المية بتجري من عليها. بنتي الصغيرة 7 سنين فجايبة وردة صغيرة كده. بتتحط هنا كده ستيكر. لا مش استيكر لا. حاجات تجميل بتتباع فقلت له كويس شغله كده بس سيب شكل ورد على الايه زي الحنه زي الحنه انا هيجي معانا عارفه منين دي جرم ولا مش جرم يعني ما هي الجرم بقى ليه ماده كده تحط ايدك عليها حط ايدي مش حاسس بالجلد خلاص ما هو هي مجرد ان ماده خفيفه زي مواد التجميل ساعات بتبقى خفيفه مش حاسس بالجلد حاسس بالجرم نفسه حاسس بيها حاسس بيها يعني هي عليها غشاء لا لو فيها لو ليها ماده يعني لا المفروض انا احط ايدي احس بجلدها مش كده الحنه يعني افضل مثال زي الحنه الحنه تلاقي لون دايما بس الجلد شاربها عمرنا احنا في مصر هنحطها على الجلد فما نعرفش انا نسعى الجلد عامل ازاي لا لا ما هي هي لو لقيتها بيتحنوا بيها ساعات المهم يعني هتلاقي ايش ان هي اللون موجود لكن ما فيش ماده ماسكها بخلاف اللي انت بتتكلم عن اذا لقيت ليها جرم ما هو عشان كده قلنا جرم يعني ليها كده او طبقه تشعر بيها انا مش حاسس بلمس الجلد خالص خلاص يبقى معناها ان هي دي بتعزل عن الجلد تمام بس الناس الصغار ده ما لهاش الحكم لا لا سبع سنين حد تعريف الوضوء الوضوء تعريف ايه الوضوء ايش الوضوء تعريفه الوضوء هو ايه يا جاب من الوضاء انا عايز تعرفه مش الاصطلاح الاصطلاح مش اللغه ماشي انا اقصر عليكم المسافه عشان ما اموتش بس تعريف الوضوء في الاصطلاح تخصيص اعضاء المخصوص طب الوضوء ماله من المذهب تعريف الوضوء في اي حته تخصيص ايوه ما تقول طيب يا عم انت خايف من ايه شغال وماشي قول اصل ايه تخصيص اعضاء مخصوصه بكيفيه مخصوصه مع بعض الترتيب ما هي كيفيه الترتيب طب بتغسل بيه طيب المفروض ايه نقول استعمال الماء في اعضاء مخصوصه مع النيه طب ايش تعريف النيه القصد مقترن بالفعل ايوه ما ينفعش قصد بس مين قال قصد وسكت ما ينفعش قصد مقترن بنيه بفعل ده هم مش نية عزم القلب هذا لكن النية لازم يصدق عمل نية تعزم مع الفعل جيت تتحرك راح واحد شغله بينك خلاص انت كده كنت ناوي تاني انتويت اما جاء خاطر انك هتشيل الكرسي لكن ما عملش حاجة فده هم القلب او عزم القلب فقط ما اقترنش بفعل نعم لذلك يقول إنما الأعمال بالنيات النية للعمل طبعا المسألة دي في العقيدة خليها يعني عشان بس خلينا في الفقه لأن فيها برضه تفصيلات واستثناءات كمان يعني أحيانا طيب حكم الشعور التي في الوجه في المذهب شعر في الوجه ما سبيل مثال لحية شنب إيش تفصيلها عندنا في المذهب إيش قول فضل فضل ما واضح ان في جنب هنا مفيش خالص يعني بالنسبه للنيه اذا كانت كثيفه فيكتفى بالمسح فقط مسح اذا كانت خفيفه فتاخذ حكم الوقت بسيط عندنا ظاهر وباطن كنا نتكلم فقه ظاهر وباطن قول لي كده عندي شعر في الوجه ظاهر وباطن اذا كان كثيف واذا كان خفيف اعمل ايه انا بس بظبطك ترجع على تاني على اذا كانت كثيف تعمل ايه اذا كان كثيف نقول المسح مسح مفيش مسح عندنا مسح يعني ازاي يعني لا يشترط ان انا اغسله كل عندنا غسل مش مسح غسل الظاهر غسل الظاهر يبقى تقول لي غسل الظاهر في حاله اللحيه الكثيفه او الشعر الكثيف اللحيه زي الشارب ولا الشارب يختلف لا كله طيب واذا كانت خفيفه اذا كانت خفيفه فتغسل غسل الوجه تغسل الظاهره وباطنها يبقى لابد من غسل الظهر والباطن عادي أزن الشعور ليه؟ وإحنا حاجة صدنا شعور داخلة في حد الوجه كنت شعور خارجة على حد طب أنا لسه جاي للخارجة دي ليه لا هو ما خلص. طب كمل بس انا عندك. انا كنت جاي لها وادخلها في حد الوجه اللي هو بيتكلم فيها ينقسم الى كثيفه وخفيفه. طيب والكثيف ينقسم الى نادر الكثافه ماشي وغير نادر الكثافه ماشي. ونادر هي كثيفه خلاص بقت هتدخل النادر مع الخفيف. نادر الكثافه هيبقى زي الخفيف هيبقى ظهر وباطن. يبقى ظهر وباطن. والكثيفه ظهر فقط. ظهر ويستحب غرفه وياخذ الباطن. جاي الخارج بقى من الوجه. انا كنت هستنى عليه جاي له سؤال يعني بس انت ولما فتحت لنا فصلنا لنا احنا قلنا يبقى فيه لان احنا فيها قولين في المذهب. الخارج من الوجه. خارج من الوجه. خارج من الوجه اللي هو شعر اللحيه المسترسل هذا. قيل ان هي لا تغسل. الوجه القول الاول لا تغسل. والرجح انها والرجح انها تغسل لان المجاور له حكم ما يجاور. ايوه القول الاول مستحب لا يغسل. لا وارد تغسل وجوبا. مستحب في القول الاول. القول الثاني هو ترجيح النووي والرافعي وجوبا تغسل. والقاعده اللي انت قلتها ايش بقى قاعده عشان الاخوه اللي بتوها؟ المجاور لا حكم ما يجاور. المجاور ياخذ حكم ما يجاوره. فلان هو مجاور للشعر طب القول الاول ايش دليلهم كان؟ شو بقى انت ضابطها؟ المستحب افتكر؟ حد يقول لا ممكن طبعا مش عارف قالوا الوجه لا قالوا مستحب لان عندنا الاصل ان الشعر اللي يواجه الوجه اللي هو لابد من غسله الشعر اللي هو في يواجه الوجه اللي هو في الوجه اما اللي خارج عن الوجه فهذا لا يسمى عندنا مواجه فهذا يكون يستحب ولا يوجب خدوه على مساله اللغه لكن هم القول الثاني خدوها بالقاعده ان المجاور ياخذ الحكم ما جاور الواجب احنا قلنا الراجح الوجوب على المذهب كل ده كلامنا في المذهب ماشي طيب ناخد اسئله توضأ انت قول السؤال ده عشان في تفصيل بعض الاسئله انا محتاج الرد بالتفصيل توضأ شخص نوى الوضوء وهو جالس في مكانه ثم قام يتوضأ ولم ينوي عند غسل الوجه هل يصح الوضوء ام لا أول ثاني؟ توضأ شخص نوى الوضوء وهو جالس في مكانه ثم قام ليتوضأ فعند غسل الوجه لم ينوي الوضوء فهل يصح الوضوء أم لا؟ طب استنى بس أنت كنت هناك أنت جيت مرة فاتت صح؟ طب ما أنا كان بتوقع غسالة يا شيخ ما بتاع مسألة هو اللي قبليها ده ما جاش ده لا احنا كلنا مرة احنا حسبناه ده هرب مرتين ما داك عشان مسافر بس نقوله العقل لا عقله خير مش عقل ولا صح يا شيخ انا بدي اصحاب النيه من اول الوضوء الاخر بفصل لي بقى ماشي كلامك حلو جميل لابد من اصحاب النيه يبقى هتقول لي بقى اذا استصحب النيه من وقت جلوسه الى الوجه فلا شيء اما اذا زهل عن النيه فهنا الوضوء لا يصح عشان كده انا قلت احيانا يراد التفصيل ودي دقه بقى في التميز في الطلب ان ما يراد تفصل تبين للامامك انك فاهم المساله ايش ماشي طب نوع شخص الوضوء عند مسح الراس فما حكم وضوءه؟ مسح الراس بطل. طيب شخص كان ملتحي وعند الوضوء غسل وجهه ولكن ترك البياض الملاصق هنا للأذنين فلم يغسله بياض الملاصق للأذنين هذا فلم يغسله خلف الأذنين نعم ملاصق ملاصق للأذنين على خلاف المذهب حد الوجه في المذهب من ودد الاذن الايمن لودد الاذن الايسر عرضا وطولا من بدايه نبضه الشعر عند الجبهه طيب لحد اخر اللحيين يعني لو ساب الحته دي طب انا بشار عليها هذه الحته دي ماشي صح دي اي دي اي دي داخله في داخله حد الوجه داخله طب لو دي هو مش الزهري قال ده لو الزهري طيب متابعنا الزهري في الموضوع انت يعني ماشي كده معانا جبتلنا قول وخلاص غدوه معاكم. ما هو الزهري قال لي طب احنا ردينا على الزهري, انت بتفتح نفسك فاتح عليه وعلى الناس, احنا ردينا على الزهري في المساله دي. طيب يعني هنا على هذا التفصيل لا يصح, من هنا مفيش اشكال, هنا لا يصح الوضوء. طيب هو اشكال حتى دي اللي مش حقيقي, حتى دي الغسل في الوجه, الوجه من هنا بس حتى دي مش داخل, لا كده جوه عند الحتة دي مش داخل. طيب توضأ شخص واخذ يرش الماء على يده, مسك كفه ورش الماء ويمسح يده حتى عممها بالماء, فهل يصح الوضوء ام لا؟ تصورين مساله صورتها وجاب كف ميه, لازم يبص الوضوء, ما حصلش سهلان لازم يبص الوضوء. يعني عندنا في المذهب لا يصح صح؟ في المذهب على فكره الراجح يصح, الراجح ايه؟ يصح صح يصح, بس في المذهب لا يصح. لو رش حتى عمم يا شيخ هيبقى الماء سهل. لو ايش؟ لو رش حتى عمم العضو. انا قلت جاب كفه وعمم بالميه كده مسح كده, عمم كله بالميه يصح ام لا؟ عن المذهب مسحا بس, مش لو سال الماء هيصح, هيكون غسل, هيكون غسل, لكن عن المذهب الان لا يصح. طيب توضا شخص وغسل يديه الى المرفقين ولكن لم يغسل إبرة الزراعة, فين إيه إبرة الزراعة؟ أحسن إبرة الزراعة هذه, فهل يصح الوضوء أم لا؟ لا يصح, لا يصح, ده الإبرة بس الحتة دي يعني داخلة, داخلة في الزراعة ولا داخلة في المرفق؟ المرفق, داخلة في المرفق. أنتم متأكدين يعني لا يصح الوضوء؟ كله متفق؟ أنت ساكت؟ متفق. امرأة توضأت وهي تضع قضاء الأظافر, هل يصح الوضوء أم لا؟ ولما؟ لا يصح, لا يصح. ليه؟ حال وصول الماء لل في جرم, في جرم فمنع الوصول. طب توضأ شخص وكان في تحت أظافره وسخ هنا هو ولكنه لا يمنع وصول الماء فتوضأ دون أن يزيله, فهذا يصح ام لا؟ صح, لو اظافره طويله يا شيخنا يبقى فيها الوجهين اللي في اللحيه. فين الشعر ده؟ ايه؟ فين الشعر؟ يعني الوجهين اللي في اللحيه في الشعر, انا بقول اظافر. انا بقول حاجه, انا هو كاتب في الاوضه كده قال اظافره الطويله فيها الوجهين اللي في اللحيه الطويله. اللي قالوا اللحيه الطويله ما تتعملش قالوا الاظافر ما تتعملش, واللي قالوا لا هي واجب ده قالوا ده واجب زيه. انا حافظ مش فاهم يا طيب وفي احنا بنتكلم على الوسخ, سيبك من الطويله والرفيعه يعني هو تفريع حقا يعني بس هو الوسخ اللي موجود هل لابد ولا اذا كان خلاص الماء يصل الى البشره؟ لا يصل فلا يمنع دخول الماء على التقصير منه, لا يمنع دخول الماء. لازم يشيلوا النقاشين كل البويه اللي عليهم, هو مثلا بيسيب الشغل ويجي يصلي, ما ينفعش في عناء, في عناء هو يشيل الحاجه دي, مفيش عناء, هو لازم يجيب جهاز ويشيل. ما هو صوته بطله. انت هتدلس عليه؟ ما انا بقابله في المسجد عندنا ساعات بخش اقول له لازم تشيل الكلام ده قبل ما تتوضا. بس لو شال الكرم يا شيخ بس بقي اللون على اليد. اللون ما فيش اشكاليه. لكن المهم الجرم يتشال. ما الجرم كده كده ممكن يشيله الحك وكده يشيله. لا هو لازم يشيله بجاز. المشكله في اللون. اللون مش اشكاليه زي الحنه بالظبط, المره لما بتشيل الحنه بيفضل في لون على البشر. بس اللون مش جرم. في فرق بين اللون ويكون جرم. هي المشكله ان هو المفروض بس الشايفه بيقول لك يسقل عليه, احنا المفروض ان احنا اصلا هيرجع خطوه لورا, المفروض ان هو يكون مستعد طبعا للنقاشه بلبس ما يعملش فيه ايه. لا مش مشكله في اللبس وايده. لا ما هم ما يعرفوش يشتغلوا بالجوانتي. لازم عشان دي ده في جوانتي اللي هو الطب ده. انا عارفه عندنا في البيت على طول مش الاولاد الصغيرين. في مشايخ اخوه بيعرفهم, هو بيقعد احتاطه بقى. ايه نعم. طب توضأ شخص غسل وجهه ويده من الرفقين ومسح شعر من رأسه. مسح شعره من رأسه. وغسل رجليه. هل يصح الوضوء أم لا؟ إيه؟ ليش؟ في المذهب. طب ايش فيها؟ طب ماشي ايش اللي فيها؟ ده دليل على ايش؟ مش عشان المذهب يصح. المذهب يصح. بس بشرط بقى. ايوه. هل هذه الشعر متدليه من الراس؟ هي على الراس. لو متدليه من الراس فليست من الراس. ايوه. فليست من المتلقص. لابد ان تكون الشعر فوق الراس. لا استاذ لا يعني كده انت ايه يعني حافظ تمام مش عارف صحيح او التفصيل ده حلو بس هو ده مش تبع الشجاع يعني الجيل احنا لكن جزاك الله خير هو المهم بس هي لما خلي بالك من هنا يتعتبر من الراس يعني ده تفقه زياده من عند الفقهاء عند الناصيه اه من الراس بعض الناس شعرهم ينزل لدرجه اللي حد هنا كده بس المنبت فين؟ اذا كان المنبت هنا فلا بد يروح عند المنبت ما يروحش عند الحته دي على المذهب قالوا ايه؟ ايوه لو مسح هنا بس لكن لو مسح من فوق من اول المنبر تمشي معه لكن لو مسح الزياده طيب بس حضرتك خد بالك في اخوات في زياده بيقعدوا في الايه؟ في الحمام فمش هتقلع الحمار ما يبقاش عارف شوف السؤال اللي كنت هقوله ايه؟ توضأت امرأة حين وصلت الى مسح الراس مسحت الضفيره النازله ده سؤال كان جاي لا ده انت النهارده ما شاء الله في دعاء جاي لك النهارده فهي جاب السؤال اللي انا كنت يعني ها هقوله لسه لا انت كده نخش عليك يعني توضأت امرأة حين وصلت الى مسح الراس مسحت الضفيره النازله عند حد الراس زي ما كده الشيخ ابو انس دلوقتي في الجنان هو الشيخ الشافعيه انا همسح خدمه الشيخ محمود الحنبلي فالان هذه الضفيره التي مسحتها تصح ام لا؟ ايوه لان هذا ليس مسح الراس هذه تفريعات مهمه فعلا في المذهب يعني ليست مش من الراس صحيح مش صحيح ايوه صحيح نعم صحيح الشعر لا انا بتكلم على الشعر الضفيره انا مسحت الضفيره وما مسحتش الراس لا شفنا بس هو بيسال في حاجه هو لا انا بتكلم عن مذهب 20 دقيقه هو نفسه على المذهب لازم هو يقول لنا اتفضل المذهب لازم منبت الشعر على البناء من الراس او من الشعر من الراس المذهب مش الضفائر نعم وضع شعر لا لا هو كده مش منبت الشعر لو الشعر فوق الراس مسح ممكن يكون فوق الراس يعني الاصل عندنا الراس المقصود مش الخارج من الراس لذلك قلنا في الضفيره هي خارج الراس لابد تمسح على الراس وده شفنا يقوي قول الناس اللي بتقول ان اللحيه خلاص يبقى لحد الوجه زي الشعر نعم قصوها على هذا نعم بس طبعا تقوي فعلا بس مردود عليهم بالقاعده توضا شخص مسح راسه بخرقه مبلوله فهل يصح الوضوء ام لا؟ جاب خرقه مبلوله وراح مسح بيها يصح؟ ليه يصح؟ حسب في المذهب انه بيده او صغير يده او اي شيء ليه؟ مش قلنا كده ليه؟ لماذا؟ العبره بالماء ايوه انا عايز العبره دلوقتي العبره الايصال مش امرار الماء ايصال البلل الى الراس صح؟ ساري ساري نعم نصلي ولا ايه؟ نعم خلاص ولا ما اعرفش انت قادر نقيم ولا ايه؟ صلي انت معنا ولما ده ليك انت مراجعة اما لها مراجعة امرأة وضعت الحناء على رجلها او على قدميها ثم غسلت الحناء وزالت المادة ولكن بقى الحمار في القدم فهل يصح الوضوء ام لا ولما في الحالتين لا الراجل ده الراجل ده انتظره انت لا لا انا عايزك انت حبيبي انت انت طب نمشي مع بعض بالراحه دلوقتي ايه الاشكاليه عندك في الوضوء يصح ام لا يصح انا شايف شايفه صح ليه؟ شايف البصر. واللي باقي ده ايش؟ هي الإشكالية عندنا في ايه في المسألة هذه عشان لا يصح، ايش الإشكالية تكون؟ ايه اللي يمنع ان يكون الوضوء صحيحا في هذه المادة؟ ان يكون ايش فيها؟ احسنت، وفيها جرم يمنع وصول الماء الى البشرة. فلما قلنا زالت المادة وبقى اللون، فهل اللون يضر؟ لا يضر. طيب توضأ شخص، انا لسه معايا وقت ما تجيب سؤال لو امحيل على كده، توضأ شخص فغسل وجهه. لا انا بسحب معاك بس عشان يعني ارفعك معايا كده شويه. توضأ شخص فغسل وجهه ومسح راسه ثم غسل يداه ناسيا للترتيب، نسي الراجل للترتيب، فهل يصح الوضوء ام لا؟ غسل وجهه ومسح راسه ثم غسل يده ناسيا للترتيب، فهل يصح الوضوء ام لا؟ لا يصح ليه؟ لا يصح ولا يصح؟ لا يصح. ليه؟ الترتيب واجب واجب. نعم. ركن يعني او فرق. طيب. ده حديث اللمعة. حديث اللمعة؟ انت خرمتها خالص. طب ايه حديث اللمعة ماله من الترتيب؟ حديث اللمعة شيخ يعني ايش؟ موالاه ماشي. انت فتحت فتحة، طب ايه الدليل على هذا الترتيب واجب؟ في حركة ثلاث حاجات. الآية ممسوح بين مغسولين. النبي صلى الله عليه وسلم، لما يترك الترتيب. لو قال استئناف ماشي، دوام بس. الأمر هو مثل التوضأ. نعم. والبيان ده يبص ماشي كويس. طب معلش شفنا في سؤال بس هنا. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكروا عليه. يعني لو واحد هنا ناسي رفع ايش بقى هنا؟ ما اصولين دي مسألة، رفع ايش؟ رفع الاثم. رفع الاثم. رفع الاثم. توضأ أحيل، خذوا دورة عايز تحيل تحيل. توضأ شخص وغسل رجله اليسرى ثم غسل رجله اليمنى عامدا، فهل يصح وضوءه؟ ليه؟ ترتيب؟ مش ترتيب ركن؟ الترتيب ركن نعم، اللي عرفه من الرجلين اليمنى هي سنه. انا مش دعوه تعرفه، انا عايز انت ذاكرته. انت قلت الترتيب من شويه، اديتك سؤال وقلت لي الترتيب، رحت مبطل ضوء الراجل، جبت لك سؤال تاني اهو في الترتيب. اليمنى واليسرى ده هذا مش في الترتيب، ده مش سنه. ليه؟ هو كده بدماغك يعني ولا ايه؟ العافية يعني هي. لا مفيش حاجة بتخصص اليمنى قبل اليسرى. طب وحديث عائشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبوا التيمم في شأنه كله. حديث عثمان وحديث زيد كانوا بدأوا باليمين. بس هو حديث علي بس. بدأوا باليمين ولا بدأوا بالشمال؟ لا بدأوا باليمين. طيب ايش فيه؟ مش فاهم كله على قصة اليمنى؟ ده هو بدأ بالرجل اليسرى قبل اليمنى. حديث علي بن ابي طالب. ماله؟ عمل ايه سيدنا علي؟ توضا بمحضر من الصحابه ثم بدا باليسرى قبل اليمنى ثم قال هذا وضوء صلى الله عليه وسلم. ده الدليل. اقروه يصلح ايش؟ مع سكوت. مع سكوت. الراجل ده النهارده الظاهر ام انس راضي عنه ورضا عيني. فهو ايش يعني تجده في المجلس منتعش. ربنا بقى يديم عليهم الحق. ممكن نجيبها برضه عن طريق نداء عموم مشابه. عموم ايش؟ نجيبها يعني عن طريق ان ده عضو مشابه. أيوه. وهنا المخالفه هنا يعني مفيش ترتيب هنا، ده استحباب. نعم. ترتيب هنا مستحب. نعم ده من النظر. ايوه هذا من النظر يعني يضاف الى الادله، لكن لابد تقدم حديث عليه من الاثر اولا. وان من النظر صحيح، قلت ان هذا هو الترتيب في الاركان المختلفه، فالدليل انت كنت جبت لها انا بدايه لها وابو سلم انت تيجي، عشان كده انا سالته هو انا ما حضرش. فهو الترتيب واجب في الاعضاء المختلفه، واما مستحب في الاعضاء المتشابهه، والاثر اثر عليه او حديث عليه رضي الله عنه. طيب شك شخص في طهاره يد كفيه وذهب ليتوضا فادخل يديه في الاناء وتوضا منه، فهل يصح الوضوء ام لا؟ ثاني شخص في طهارة يديه فذهب ليتوضأ فوضع يده في الإناء ثم توضأ منه فما حكم وضوء؟ استعجلش. حكم وضوء صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. نبتدي مع اليمين بقى عشان أنا عارف السؤال ده هيتعبكم شوية. ها سؤالي واضح. سؤالي واضح. قول لي حكم وضوءه على طول. اه ليه؟ لا ليه؟ انا قلت لك شك شخص في طهارة كفيه فذهب ليتوضأ فوضع يديه في الإناء فتوضأ فما حكم وضوءه؟ الماء نجس والوضوء باطل. دفوعك باطل يا شيخ لان هو بنى على اليقين اللي عنده ان هو فيه نجاسه في ايده فبالتالي الماء ينجس. يعني انت قلت طب هو اعتمد ان يده فيها نجاسه خلاص. هو اعتمد ان يده فيها نجاسه. انت عرفت من السؤال ان هو اعتمد ولا انت افترضت ان هو يده فيه نجاسه؟ هو طالما عزم على الوضوء يبقى هو بنى على على على, على, على اليقين اللي عنده خلاص. لا يعني حتى هو لو ايده فيها نجاسه ايه علاقتها بالوضوء؟ لا هتقول ان هو شك ايده فيها وضوء راحت شك نجس راحت توضى. الوضوء ده ما ملوش علاقه بان ايدك تكون فيها نجاسه ولا ايه؟ يبقى كده الميه لم تنجس. طب اديني انت شايف ايه الوضوء؟ الوضوء ايه حكمه؟ مش دعوه بالميه دلوقتي. انا ما سالتش عن الميه. الميه سالت عنها بالوضوء. الوضوء ايش الجديد ولا القديم؟ يعني لسه تقول لما هيخرج من يقول في الجديد. لا هات لي القديم. طب كمان لو عايز هو في جديد وقديم فيها. يعني الوضوء ايش؟ باطل؟ صحيح ولا باطل؟ صحيح. ليش صحيح؟ صحيح لان الماء طهر. لان الماء طهر. المساله مبني عليها. طيب وضوء صحيح. ها هو الفعل ده مكروه ولكنه صح كصح وضوء مكروه على المذهب ولكنه صح وضوء. لان هنا الحق هذا الفعل بمن استيقظ بحديث من استيقظ من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثه. فقال المذهب على ان هذا الكراهه وما له ثلاثه حالات. من تيقن النجاسه فاصبح حرام عليه اذا شكك الحديث ولا فرق بين النائم والذي يشك في حاله استيقاظه. اذا شكك الحديث فذا يدخل في الكراهه. واما من تيقن في الطهاره فهذا لا كراهه ولا شيء عليه فذا شك فذا يدخل في الكراهه. ذكر شيء. طيب ما ايه موافق كده؟ هو كده الماء الاول هننظر الماء ده دول كلتين كده الماء ينجس يعني كده النجاسه كلها وقعت. لو كان في نجاسه في يده هي وقعت في الماء في الماء فاصبح الماء ده كده. يعني انت الحاله الاولى اذا كان في نجاسه في يده فالماء تنجس فالوضوء فالوضوء كده لا يصح. طيب دي حاله وزي ما كان يعني مش عارف بعد الاسئله كنت عامل فيهم ده بيترحم عليه كل شويه. دي حالة. طب لو ما كانش ايده نجسة كده وضوء صحيح. لو هو مش عارف بقى لا ايده نجسة ولا مش نجسة اللي هو الشك اللي انا قلته يبقى يا ابو نصر. عندك ايه؟ ايه؟ نفس الكلام عماد. قلت اصلا ان يدي عن طهارتين لان شك واليقين يعني زي ابو انس. زي ابو انس متوقف مثلا المتوقفة. عندك شيء فيها البناء على اليقين ليس مطلوب هنا؟ البناء على اليقين جيد. البناء على اليقين اذا شك اذا شك ويبني على اليقين. طيب نعم نعم اذا شك هيبني على اليقين. واليقين ايش؟ يعني عنده تيقن انه طاهر يعني انا يده الان هو عنده شك صح؟ هو هو عنده طيب انا فهمت تقصد ايش ايش عنده؟ هو تفصيله ونس هو ما شاء الله حافظ بالظبط الكتاب بالضبط. لا لا لا فاهم انا اتيت بالرد ده يبقى فاهم طبعا هو صح لان المساله كلها دائره على الحديث. المذهب يقول ايش في الحديث؟ الخلاف كله في الحديث ده من استيقظ هل يعني المذهب على الوجوب يعني التحريم انه يضع يده في الاناء ام على الكرامه؟ فالمذهب على الكرامه. وهي نفس الحالة فلا يدري أين باتت يده، إنه في شك لما صاحب النوم هو يقولنا شك، فالحالتين متطابقتين في الحديث الآن، هنا شك وهنا شك، فقلنا النزم على الكراهة إنه في شك وهو على الكراهة، أما استيقن طهارة واستيقن نجاسة خلاص المسألة منتهى، إذا مستيقن طهارة فلا ينزل معك الكراهة في شيء، أما استيقن نجاسة فأحرم، لكن إذا شك فينزل تحت الحديث، فعلى تقصير المذهب في الحديث إنه على الكراهة عندنا. واللي جاء عندنا نقول بيه على الكراهة مش التحريم ليش؟ اللي عندنا نقول له على الكراهة ليس على التحريم ليش؟ لم نتيقن من النجاسة أو نتيقن من أحسن النزول على غلبة الظن، لأن ما فيش يقين. بينك في أين لا يدري أين باتت يدك أو يدك. نعم الوضوء صحيح الوضوء صحيح صحيح، لان عندنا على الكراهه مساله ان وضع يده في الاناء على الكراهه، لان احنا قلنا شك هو شك في ايده، فوضوعه يده على الكراهه للحديث. شخص لابس عمامه فاراد ان يتوضا فمسح على العمامه، حكم وضوء في المذهب لا في المذهب ايه التفصيل ده ان شاء الله؟ طيب محنكه على المحنكه ومش محنكه؟ أنا قلت السؤال بناء الشخص يلبس عمامة فمسح عليها فقط فهل يصح وضوءه؟ مسح وسط رأسه لازم يمسح وسط رأسه. يعني إيش حكمه اللي أنا قلته؟ لازم يمسح وسط رأسه، لو مسحها يبقى خلاص ما مسحهاش يبقى إيش؟ يبقى باطل. طيب حد عنده إضافة؟ يمسح شعره أو شعرتين في المذهب بتاع المذهب يعني. يعني الحق بكلامه انك تريد ان هو يمسح، انا قلت لكل شخص يلبس عمامه فمسح على العمامه فقط، على العمامه فقط، فهل يصح الوضوء؟ لا يصح، لا يصح الوضوء. طب شخص اراد ان يتوضا خلع كل ملابسه اصبح عاري للبدن وراح متوضا، حكم الوضوء؟ احنا ما بنشترطش ان يستر العوره عشان الوضوء، ما بنشترطش، ملوش علاقه يعني الوضوء، يعني وضوء صحيح متاكد ان شاء الله وضوء صحيح، ولكن فعل فعل مكروه ولا يغتسل في المذهب يستحب ان يغتسل وسط العوره، ما زال نعم هذا تزيل برضه من الشيخ ابو هنيفه بتاعك النهارده، هو ارقي نفسك بقى يعني مثلا كده منصب عاليه في الظلام انت دخل فرعت فريعه ثانيه ماشي ما نصلي نفس الكلام ده مثلا عاليا في ظلام اه ايه علاقه الصلاه بالوضوء؟ انت ايش رايك تصلي عاليا وانت لسه ركع على الصلاه؟ انا قصدي ربط عباده بالعري يعني. ايوه هو صح وكلامه صحيح ان في المذاهب ان كراهه انك انت تتعرى ولا تستر العوره وانت تفعل اي عباده من العبادات يعني مثلا بعد طبعا بخلاف يعني مش اي عباده، انا اقصد في الوضوء اللي هو خارج عن ماهيه الشيء، لان ستر عوره كما انت اصلت لنا ان هو ليس من شروط ولا اركان الوضوء، ولكن يكره ان يتعرى المرء وهو يتوضا. انا قصدي مثلا انا بغتسل بس اغتسل وبتوضا اه مثلا اه هذا امر اخر انت اشكلت علينا. طبعا هنا الافضل مستحب حتى الاغتسال، ودي هي لا يفعلها الا النوادر، كان يفعلها لقليل من الصحابه من عثمان رضي الله عنه وارضاه، كانوا عندما يغتسلون لا يعني لا يتعرون كاملا حتى لا يتعرون في العوره، يغتسلوا عليه من شيء، وهل يفعلها؟ اعرف ناس في هذا الوقت في الزمن يفعلون ذلك، يعني عند الغسل يعني بيلبس شيء بحيث ان هو يعني لا يكون عاريا تماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث واضح، حديث ان الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال مسألت ان يستحم عاريا، قال الله حق ان يستحى منه، ده معنى الحديث يعني، فبين النبي صلى الله عليه وسلم من الاستحباب الا يغتسل الرجل عليه ايضا، من الاستحباب قلتش اكثر من كده. كده يبقى الاستحباب يا شيخ ان هو لا يتعرى في اي حال من الاحوال. نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخلاء كان ايش؟ قالوا وصفوا قالوا عندما يريد ان ينزل الى المحل يرفع الملابس ثم ينزل عندما يقترب من الارض فقط، يعني في الوقت اللي هو يفعل فيه ذلك. وهو طبعا لا كان ينتظر العورة ابدا، ولكن حتى لا يرفع الا في قرب الموضع فقط. والاغتسال ايضا كان يعني يغتسل وهو متزن احيانا. هذا غرض كل هذا. يعني كذلك رجل اذا اتى زوجته فانا لا يستحب انه ما يخلعش لا هو يتغطى مش مكعب ما يتهز زي يعني. يعني زي ما انت فهمتها كده. ايوه مستحب نعم ذلك. يستحب. انا بقول فين كلمه ايه يستحب بس ليس على اسم يعني ما خل ما عشان انت راجل بتدرس بقى قلنا يستحب لسه ما بيوصل ولا حاجه بس كلمه يعني. طيب شخص يتوضا في يد خاطر فماذا عليه؟ تفضل. اذا كان ضيق لابد ان ينزع ينزع نعم. اذا كان يعني مش غير يعني وسط وسط يعني تحريكه اذا كان وسط يعني مستحب تحريكه اذا كان وسط. كل ده ليش عشان ايش عندنا؟ ليش وصول الماء بس حتى نتاكد من وصول الماء لهذا المكان. طيب احنا انتهينا من باب الفرائض، اردتم ندخل في الاستنجاء ونكتفي بس الامر لكم. سنن الاستنجاء والنواقض خليها شفنا مره جامعه. لا لا ما السنن خلاص الاستنجاء والنواقض ضيفوا حسب الوقت بقى عشان احنا عايزين نبدا في الصلاه. انا شايف ان احنا نبدا نكمل ناخد ربع ساعه فقط اسئله يعني تيجي حسب وقتكم ماشي. بس نبدا عشان ما الصلاه ان شاء الله. انت كتاب الصلاه لسه الاستنجاء والفرائض والنواقض لو كنتوا مذاكرينهم زيدوا عليهم بابين ولا باب كده كمان. الغسل هندخل فيه اكتر لو ربع ساعه او ثلث ساعه مش هيكفي يعني هو هيكفي. وعشان مش مشكله ان احنا ناخدهم بس انتوا تبقوا ذاكرتوهم عشان ما توقفوش. ماشي تمام. على اساس ان احنا خلاص هنكتفي بالمراجعات يعني مع اللي احنا ماشيين نتاكد عليهم نتاكد عليهم بس احنا مثلا يعني طيب حاجه زياده تبقى ايه خلاص اكدوا على الاستنجاء والنواقض الوضوء. هذا الكونفيو ان شاء الله اسئله المره القادمه.